الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا لا إله إلا الله ولا نعبد. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله لا نشاء لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده. السلام عليكم ورحمة الله. كالمعتاد نحيي الشيخ بدر المشاري، فضيلة الشيخ بدر المشاري، وسيكون معنا كالمعتاد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الوقت الذي نستقطعه لله جل وعلا. فليتفضل الشيخ. بارك الله فيك. بعد السنة إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله. اللهم صل وسلم. الله أكبر. اللهم بارك كما بعدت بين المشرق والمغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم، إياك نستعين اهدنا الصراط. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربك. سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. استعيننا الصراط. الله أكبر. الله أكبر. يا الله ولا أنت. اللهم يا مقلب. استغفر الله. استغفر الله. الله أكبر. التحيات. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل إن شاء الله تعالى. كنا في الأسبوع الماضي طبعا مع في رحلة الطائف، وتكلمنا عن الحصار الذي حصل في شعب أبي طالب، ثم بعد ذلك وفاة أبو طالب، ثم وفاة أيضا خديجة رضي الله عنها، ثم أيضا الإيذاء الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستمر واشتد، ثم بعد ذلك حصل للنبي عليه الصلاة والسلام الذهاب للطائف، وحصلت الرحلة الشاقة والمؤلمة لنا جميعا مما استقبل أهل الطائف في ذلك الزمان النبي عليه الصلاة والسلام. هو في قضية يجب أن تفهم، أهل الشر عموما نهاياتهم نهايات بئيسة. يعني أبو لهب بعد، طبعا أبو لهب توفي والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد بدر، غزوة بدر، بستة أيام، لكن الله جعل عليه اللعنة والخسارة في الدنيا وفي الآخرة، حكم الله نهايته، تبت يد أبي لهب وتب، ثم قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، هذا في الدنيا الآن، ثم قال في الآخرة سيصلى نارا ذات لهب. فبطبيعة الحال ما دام أنه لم يغني عنه المال ولا السلطان ولا الجاه ولا القوة، وحكم عليه بالنار وهو حي يرزق، كانت النهاية طبيعية. مات أبو جهل يقال في بيته، أصيب بمرض، هذا المرض الذي أصاب جسمه يقال له العدس، وهذا المرض أشبه ما يكون اليوم بالمرض المعدي، أصيب في جسده في جلده، حتى قيل أن أبناءه لم يستطيعوا أن يقتربوا منه ولا يمسكونه ولا يلمسونه، لأنهم لو اقترب منه اعتدوا، فبالتالي قيل أنهم تركوه في البيت 3 أيام، وقيل أكثر من ذلك، حتى خرجت رائحته النتنة ورائحة جثته، وتعفن، وخاف أهله أن يدخلوا فيمسوه ثم ينتشر فيهم هذا المرض، فقيل أنهم دفعوه بعصا، بدأوا يدفونه بعصي حتى سقط في حفرة، ثم دفنوه بحجر وتراب أكرمكم الله، وقيل أنهم هدموا عليه بيته ومات خشية من العار، خاف أبناؤه من عار قريش أن يعيروهم بذلك الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم، الآن نحن في السنة 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجع النبي طبعا كما تذكرون من الطائف، لما رجع بعدها بأيام، اللي كلام اليوم أنا أسمي لقاءنا اليوم رحلة السماء، والرحلة التي لا أظن التاريخ على مستوى البشرية مرت فيه رحلة مثل هذه الرحلة. رحلة هذا اليوم الإسراء والمعراج هي نتيجة ما حصل في الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع عليه الصلاة والسلام حصلت له هذه المعجزة، ولاحظوا المعجزات تأتي بعد صبر، جيبوا لي ستمر معنا في السيرة، ما تأتي معجزة للنبي إلا بعد صبر وبعد تضحية وتحمل. تذكرون يوم الصحيفة والحصار، النبي صلى الله عليه وسلم كتبت قريش صحيفة فيها حصار اجتماعي وحصار اقتصادي، لا نزوجهم ولا يزوجوننا ولا تبيعون ولا تشترون منهم شيء، وحوصر النبي 3 سنوات. بعد هذا الصبر والعناء حدثت ان الارض وجدوها في الكعبة، دخلت فاكلت هذه الصحيفة ولم تبقي الا باسمك اللهم. وايضا الان النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات صابر وتضحية، ثم يأتيه التكريم، بس هالمرة يختلف الموضوع، فيه معجزة خارقة وفي التوقيت طبعا في السنة العاشرة. الرحلة جاءت بعد الطائف، بعد وفاة خديجة، بعد وفاة ابو طالب. قبل لقائين قلت لكم هل تتصورون ان النبي مر عليه سجن؟ الرسول لما توفيت خديجة وتوفى ابو طالب نزلت عليه سورة يوسف تسليه، يقول عنها الامام القرطبي سورة يوسف هي سورة المحزونون، ما يقرأها محزون الا سر الله عنه، يعني ينشرح صدره. والرسول ينزل عليه سورة يوسف كأن الله يقول له يا محمد انت فقدت خديجة وابو طالب، ترى يوسف فقد ابوه وفقد اهله، يا محمد انت الان تؤذى، ترى يوسف اذوه اخوانه، يا محمد استعد ستهاجر، بتطلع عند رحلة للطائف وستذهب الى المدينة، ترى يوسف ذهب من بلده من فلسطين الى مصر وجلس فيها سنوات طويلة. ولذلك النبي لما نزلت عليه السورة بعد العناء الحصار وهو يسمع سورة يوسف عليه السلام والآيات تروي تلك القصة الشيقة الحقيقية الواقعية، لما جاء مندوب الملك الى يوسف قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة. هنا الرسول ايش قال؟ رحم الله اخي يوسف، لو دعيت الى الباب لاستبقت اليه. كأن الرسول عد الوضع اللي كان فيه اشبه ما يكون بالسجن. ولذلك النبي لو دعي صلى الله عليه وسلم الى الذهاب والخروج لا اجاب صلى الله عليه وسلم. الرسول في مناجاته وهو راجع من الطائف ان لم يكن بك غضب علي يا الله فلا ابالي. الان الرسول خايف عسى ما يكون هذا عقاب، انا نعم رجعت من الطائف اذوني اهل الطائف رجموني، لكن هل انا معاقب؟ هل في سخط من الله علي؟ الله يبين له لا يا محمد، حنا الان نبي نبين لك اننا لسنا بغاضبين، بل كل الرضا عنك، نريد ان نقول لك وللبشرية من بعدك في امتك، اذا كان بعض اهل الارض اهلها سكانها اعداؤها الذين لا يحبونك اذوك، تعال عندنا فوق نبين لك مقامك، حنا بننقلك من ضيافة اهل الارض الذين طردوك الى ضيافة ربانية، الى ضيافة علوية سماوية فوق، حتى يتبين لك قيمتك وقدرك ومقامك يا محمد عندنا. طبعا الرسول ما يدري عن الرحلة، لم يخبر قبلها الموقف انك تراك بيجي يوم تروح للسماء ولا يعلم عنها، كان النبي وقتها نايم، اختلف العلماء في بيته في مكان اخر، والصحيح والله اعلم وهذا في البخاري انه عليه الصلاة والسلام كان نائما عند الكعبة، بل كان نايم في الحجر، في حجر الكعبة الذي هو من الكعبة، وكان متوسدا بردته صلى الله عليه وسلم. طبعا رحلة الاسراء، وهذا كلام يثيرون المستشرقين كشبه، هل اسري بالنبي بالروح والجسد ولا بالروح فقط؟ اهل السنة عندنا يقين انه اسري به ايش؟ جسدا وروحا، اسري بروحه وبجسده. فيأتيك بعض الناس ستجدون هذا مكتوب، لا الرسول لم يسرى بجسده، اسري به بروحه، وهذا كلام مغلوط يخالف النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول الان نزل عليه جبريل وهو نايم، يقول فجاءني جبريل وقال يا محمد قم، فقام محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فالتفت اليه ثم شق صدري، وسد النبي صلى الله عليه وسلم الارض. الروايات اختلفت كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال مرتين، ومنهم من قال ثلاث، ومنهم من قال اكثر من ذلك، والله اعلم انها مرتين، المرة الاولى لما كان عند حليمة السعدية، وهذه المرة الثانية. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من عند نحرة، من هنا الى اخر بطنه الى حدود خروج الشعر، قال فشق صدري، وهو يروي النبي الموقف والحالة. ثم قال واتي بطست من ذهب مع جبريل، هذا الطست مملوء ايمانا، قال فاخرج قلبي اي جبريل عليه السلام فغسله ثم حشاه، حشاه حكمة وايمانا. ولذلك في الحديث الثاني حديث انس وهو في الصحيحين ايضا ان ابو ذر يقول حدث النبي ان جبريل لما جاءه بمكة قال فرج صدري، يعني فتح صدري، ثم غسله بماء زمزم، يعني غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصدره بماء زمزم، ثم جاء بالطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبق عليه ثم سكر ثاني مرة. ولك أن تتخيل هذا القلب الرحيم الذي ملئ ايمانا وملئ حكمة وملئ محبة وملئ سلاما وملئ عليه الصلاة والسلام اخلاقا ويفيض من الايمان صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. يقول فلما سكر صدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخذ بي بيدي جبريل واخذ يطوف معي في الكعبة فطفنا سبعا. اثناء الطواف يقول النبي صلى الله عليه وسلم الان جبريل لك ان تتخيل جالس يعلم الرسول بالبرنامج في رحلة ولازم نعلمك يا محمد. قال يا محمد اني سأخذك بامر الله معي الى الله. يعني انا ابغاكم تتخيلون الان والرسول يتلقى الخبر الان وكأنه يعطيه برنامج الرحلة وترى الموضوع فيه. لك ان تتخيل ان الرسول بيشوف الان كيف بوصل الى هالسماء وكيف سيكون الطريق وكيف ستكون الرحلة، هل سأغيب عن المكة واختفي سنوات وارجع بعد ذلك، هل انا ساذهب. الى الان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف التفاصيل ودقة هذه الامور، لكن استعد للقاء الله. يا جماعة استعدوا للقاء الله، ترى بيجي يوم علينا كل المخاليق ما من مخلوق الا سيكلمه الله جل وعلا من غير ترجمان يوم القيامة. استعدوا للقاء الله، الرؤية لن تكون الا لأهل الجنة، لكن الوقوف والحديث مع الله، انت متخيل كيف تتكلم مع ربك يوم القيامة؟ ترى بيكلمك رب العالمين وسيوقفك رب العالمين في مشهد ستتكلم مع ربك، استعد لذلك اللقاء. وش تبي تقول؟ انت مشتاق الى ان تلتقي بالله؟ يقول علي بن ابي طالب من الخلق من سيسقط لحم وجوههم خجلا من الله من كثر الذنوب والمعاصي. خايفين يوم القيامة تطيح لحم الوجه، يطيح من الخجل. انت لو يجيك شخص يكتشف عليك خطأ وتبغى تواجهه تحتار كيف تقابله، ويمكن يلاحظ على وجهك قسمات الوجه تتغير، يحمر وجهك، يعرق، فكيف بالله الذي لا يخفى عليه خافية؟ وما من امر فعلته الا كتب عليك، مثقال ذرة من خير موجودة، مثقال ذرة من شر مكتوبة، كل شيء مسجل عليك. قال علي بن ابي طالب وسيأتي يوم وبعض الناس يسقط لحم وجهه خجلا من الله، بل بعضهم يمكن يقول لا اريد. ورد في بعض الاحاديث وهو مرسل ذكر الحسن البصري قال لا تأخذوني الى الله من الحياء، خذوني الى النار مباشرة. وش اقول لله؟ الذنوب كثيرة والمعاصي فغطتني، فيجب ان نستعد لمثل هذا اللقاء الذي التقى به نبيكم صلى الله عليه وسلم بربي رب العالمين. لكن ان شاء الله اني احسب هؤلاء المباركين ومن يشاهدني الان اننا سنلتقي باذن الله بالله مشتاقون فرحون مستعدون للقاء الله، ونقول يا الله رحمتك الواسعة هي التي اعانتنا على طاعتك، وهي التي دلتنا على مرضاتك، وهي التي قادتنا الى ما تحب من الاعمال التي ترضاها، فيا ربها نحن بين يديك، برحمتك نتجاوز كل العقبات، عقبات الحساب وعقبات الجزاء وعقبات ما يكون في ذلك اليوم يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يستعد الان الى لقاء رب العالمين. الاسراء والمعراج اذا جينا نتحدث عنه يجب ان نتحدث عن قضية استشعار هذا اللقاء. يعني انا بالعربي باختصار انا ودي خلال هذا الدرس هذا اللقاء يعني نعرج بارواحنا الى الله، نعرج بارواحنا فوق ونحلق بها ونتخيل ملكوت الله سبحانه وتعالى، ونتذكر اننا بالفعل نحتاج الى مثل هذا الارتقاء العظيم. قال الله جل وعلا في سورة الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. شوف الله قال ليلا، ليش مو بالصبح ولا عقب الظهر؟ ليلا، ليلا اختيار الليل قصدي ليس تعبيرا او المعنى، اختيار الليل، الليل هو ليل واحد لكن اهل الليل اصناف، فيه ناس ليلهم قيام وطاعات تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وفيه صنف اخر له سهر جلسات حمراء وليالي حمراء. فرق ترى بين هذا الليل وفرق بين هذا الليل، هو الليل واحد لكن اصحابه الذين اختاروا ليلا يريدون هم قضية مختلفة، لكن أولئك اللي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم. الله جل وعلا يعطيهم ليلا، لكن هذا الليل يا محمد هو خاص، وليلتك الليلة خاصة، الليل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام لتسمو نفسه وتنقو روحه ويخلو بربه سبحانه وتعالى. قال سبحان الذي أسرى برسوله، ولا وش قال؟ أو سبحان الذي أسرى بمحمد، قال سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده مع أنه تكريم، لكن يا محمد أنت عبد. ولذلك خذوها مني، الله جل وعلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت مواضع العزة عندك ومواضع الارتفاع تذكر أنك عبد لله. كأن الله يقول لنا لا تأخذكم الرفعة في الدنيا والشهرة والنجومية والمكانة والمحبة والقبول وتنسى انك عبد، حنا سنرفعك الى مقام عظيم فوق، بنقول لك ما دام اهل الارض لم يستقبلوك سنستقبلك وفي ضيافتنا، وستجد لك في الطرقات ملائكة ترحب بك وتدخلك الى مواضع عليا يا ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. ولذلك النبي عرف الرسالة، يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا يروى عنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان على دابته، ولما دخل مكة دخل مطأطئ رأسه من شدة الخشوع حتى وصل فمه او رأسه الى ظهر الدابة، قمة الخشوع وهو انتصار حاسم. دخول النبي وما دخل مكة كان انتصار حاسم 100%. يوسف عليه السلام لما دخل عليه ابويه ودخلوا اخوانه وعبرت الرؤيا وتحققت ذلك تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، خروا له سجدا. وش قال يوسف عليه السلام هنا؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. وش قال؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قمة التكريم والعز وقمة التواضع، وهذا هو هذه تربية الأنبياء. بل سليمان عليه السلام ماذا قال؟ قال لما هو يكلم الطير وتتحرك الريح بأمره ويعرف منطق الطير وكلم النملة، وش قال لما شاف هالمناظر وهالقوة اللي أعطاها الله رب العالمين؟ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. تاريخ الأنبياء كله تاريخ تواضع وتاريخ تربية، مع أنهم وصلوا أعلى درجات، يكفي أنهم أنبياء، درجة الرسالة والنبوة ومقامها مقام عظيم، لكن انظروا التواضع. بخلاف قارون اعطاه الله ماله وكان فقير، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بعدها بآيات قال الله جل وعلا انما اوتيته ايش؟ على علم عندي. تراه من عندي، كيف اوتيت على علم عندك؟ هذا التكبر الذي يرفضه القرآن. ولذلك انصحكم، اعطاك الله قوة في الدين، قوة في العلم، قوة في الشهرة، مكانة، حضور عند الناس، اعطاك الله جاه، اعطاك الله ملك، اقول والله انت وضعت لله رفعك، وان تكبرت على الله وضعك سبحانه وتعالى. هنا طيب النبي طاف بالبيت مع جبريل سبعا في ملحوظة، طبعا ودينكم تركزون معي في هالموضوع، ترى كل رحلة الاسراء والمعراج فيها رموز، تلقون الرمز بسيط لكن المعنى تحته كبير وعظيم. ولذلك شغل مخك باختصار على اساس نستطيع نخرج بهذه المقاصد الكبيرة، وسترى هذه الرموز. الرسول يطوف، تفاجأ وهو يطوف، خلص الحين سبع اشواط، فاذا النبي يرى دابة غريبة، مخلوق جديد اول مرة يشوفه ولونه ابيض. يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدابة يقول فوق الحمار ودون البغل اكرمكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال هذا البراق، هذه دابتي اللي جبتها من السماء، تركب تخاويني عليها يركب. ولذلك النبي تعلم هذا الخلق من جبريل، في حديث الامام احمد في المسند حديث معاذ قال كنت رديف النبي عليه على الحمار اكرمكم الله، قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم اركب يا معاذ، قال اركب هذا حمارك؟ يعني ما اقدر. ولذلك شعب البيهقي يقول في شعب الايمان صاحب المكان اولى بمكانه وصاحب الدابة اولى بظهرها. قال كيف اركب؟ ما تكفيك. قال اركب معي اركب. يقول معاذ فركبت معه، يقول فركبنا يعني ضيق ظهر الحمار مو كبير وانا حاشر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فمشينا قليلا ثم عثر الحمار وسقط النبي وسقط طحنا كل ابونا. يقول انا قمت مستحي والرسول يتبسم ادب وتواضع قال ما عليك اركب اركب. يقول فركبنا مرة ثانية فمشى الحمار وسقطنا وقام النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم وانا مستحي. ضحكت لك الايام يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الاعوام اضحك لانك جئت بشرى للورى في راحتك السلم والاسلام صلى الله عليه وسلم. يقول فقال جبريل اركب معي على هذه الدابة، هذه الدابة البراق وسيلة المواصلات. وش باقي مواصفاتها يا رسول الله؟ اسمعوا كيف البراق. قال هذا البراق يضع حافره عند منتهى بصره، يعني وين يوقف البصر يحط حافرة. الحين احنا كبشر لو المكان ذا مفتوح، انا ما اعرف الحقيقة بالضبط كم يصل البصر السليم البصر 100%، لكن اتصور كيلوات ممكن يشوف اقصى بعيد. لك ان تتخيل هالحافر هالدابة هذه حافرها مكان رجلها اكرمكم الله اخرها تضعها عند منتهى ذلك البصر، ولك ان تتخيل كم سيكون نظر هذا البراق الذي جاء من السماء. 10 كيلو اكثر اقل الله اعلم. البراق النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم الان تراه يقول يضع حافره عند ايش؟ عند اخر بصره. ترى الرسول يتكلم عن سرعة الضوء، هذه قوانين الفيزياء الحديثة، يعني هذه المعلومات التي يتحدث عنها النبي يعني منتهى طرف البراق الاف الكيلوات. كم استغرق يعني رحلة النبي صلى الله عليه وسلم الى فلسطين؟ اذا كانوا اهل مكة يركبون على الابل يجلسون شهر وهم حتى يصلون لفلسطين، النبي صلى الله عليه وسلم اسري به في تلك الليلة ورجع ولا يزال فراشه دافئا، يعني كم استغرقت؟ الصحابة سمعوا القصة من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لك ان تتخيل وصدقوها. احنا الان عندنا طيارة وعندنا صاروخ، ويمكن العقل المجرد لولا انه كتاب منزل قرآن نص شرعي العقل المجرد لا يصدقها. وحنا نشوف الصواريخ ونشوف الطائرات ونقطع الطرق بل نقطع البحار والقارات في ساعات، ومع ذلك يمكن الواحد يجلس يضرب اخماس واسداس بالعقل المجرد. اما الايمان المطلق فنحن نؤمن بما جاء عن نبينا وما جاء في هذا الاسراء. لكن تخيلوا الصحابة في تلك اللحظة كيف كان حالهم، ولذلك واجهوا بالصدق والتصديق لانه الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. طبعا هنا الله سبحانه وتعالى يخبر، الله لما جاب البراق يبغى يقول لنا، طبعا فيه لفتة وقلت لكم رموز، يقول لكم رب العالمين ترى علمكم عند علمي لا شيء، وهذا تحدي من الله، كأنه يقول شوفوا البراق انا اعرف انتم يا امة محمد بتكبرون وتتعلمون وبيصير عندكم صاروخ وسيارة وطيارة وعندكم سرعة وعندكم قنوات فضائية وعندكم اقمار وعندكم اتصالات، لابد اخبركم اتحداكم لان علمي يسبق علمكم، وترى علمكم عند علم الله مع علماء الفيزياء وعلماء الكيمياء وعلماء البشر وعلماء البحار وعلماء الفلك، كل هذه العلوم عند علم الله ذرة جل في علاه. وهذا معنى ايضا خطير، ويجب ان نفهم اذا الله جل وعلا يخبرنا ان هذا المخلوق الخاص جاء لتوصيل محمد عليه الصلاة والسلام. طيب نبينا محمد لماذا الله ايضا ارسل له الدابة؟ فيه رمز اخر، رسولنا هو رمز العلم، اليس اول رسالته اقرأ؟ بلى، ولا بد مهما يا محمد بلغتم من العلم وسبقتم في العلوم تعرفون ان علومكم عند علم الله جل وعلا لا شيء، فهو الله مالك الملك سبحانه وتعالى. البراق سمي براقا لان سرعته مثل البرق، وانا اقول لكم الان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب على هذه الدابة البراق ومعه جبريل عليه السلام يركبون مع بعض، يقول اسمعوا النص الحديث، يقول النبي فركب جبريل فركبت والله لا يفوتني ولا افوته، يعني انا مراقبة وهو يطالعني. انا استنبط رأي اجتهاد ان النبي يفخر بهذه الصحبة، يفخر بقربه من جبريل واني اتابعه. أبسأل عيالي وشبابنا وبناتنا من صاحبك من صاحبتك باختصار؟ هو قالوها قديما الحكمة قل لمن تصاحب اقول لك من. انا اقول قل لي من تصاحب، انا اقول لك انت بتتوب ولا ما تتوب. قل لي من صاحبك، انا اقول لك انت بتصلي ولا لا. قل لي من صاحبك، انا اقول انت بار ولا غير بار. قولي لي من تحدثين بالهاتف من صديقاتك، اخبرك انت صح ولا خطا، لان الصاحب ساحب كما يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جبريل لا يفوتني ولا افوته، ويركب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم عليه الصلاة والسلام ايضا هذه السرعة الخطيرة التي يأخذها هذا البراق، ويمشي بجبريل وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. والمناسبة لما نتكلم عن الاصحاب والصحبة، ترى يمكن بعض اللي يشاهدون الان كبار سن ولا حريم كبيرات تقول انا من المقصود، المقصود الشباب. لا والله اني اعرف رجال كبار وعندهم ابناء وضاعوا بسبب صحبتهم. لا يغتر الواحد، وذكرنا احنا في السيرة اللي رد عقبة ابن ابي معيط عن الاسلام من؟ ابو جهل هو الذي رده. ولذلك العاقل ابو طالب، ابو طالب النبي يقول له قل لا اله الا الله، ويوقف على راسه ابو لهب وابو جهل وابو سفيان، ويمنعونه ان يقول هذه الكلمة، يعني يحاولون يقنعونه. لا تقول انا كبير او انا امرأة كبيرة لست لا انت معني معني. صحيح ان الشباب في سن المراهقة والعقل احيانا يحتاج من يغذيه بالحكمة، لكن ايضا قد يتأثر الكبير والانسان ولا يؤمن على حي فتنة. الحي مهما كان وبلغ عمره لا تؤمن عليه فتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام الان وهو على ظهر هذا البراق، كأن الله يقول يا محمد انت لما جيت تبي تدخل مكة وانت راجع من الطائف، ما هو بالرسول وقف وجلس يفكر كيف ادخل، وقال له زيد يا رسول كيف ندخل عليهم؟ انت يا محمد كنت تخطط تريد تدخل الى مكة بلدك، وكنت جالس تحسبها، وربما لم تستطع ان تدخل. الان نقول لك نحن نخترق بك العالم، نخترق بك السماء والارض، نتحدى قريش التي طردتك والطائف التي لم تستقبلك، ونقول لهم تعالوا محمد منعتوه من بقعة في الارض، نحن نجعله يصعد الينا يخترق السماوات، ونصعد به الى ملكوت لا يقف عند موضع يراه الا محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين. لا يمكن ان احد يدخل المكان اللي دخله نبيكم صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الان الى وين؟ الى الاقصى، وصل عند فلسطين. انتبهوا فيه رمز ودي اقوله لكم. جبريل نزل، اول ما نزل جبريل من على البراق نزل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول لما نزل اخذ خطام ايش؟ البراق، وراح يربطه في سارية فربطه. ليه يا رسول؟ بيروح بينحاش؟ لماذا تربطه يا رسول الله؟ هذا مخلوق نزل من السماء خاص لهذه المهمة، مو بعير. الرسول هنا كأنه يريد ان يقول يجب ان نفعل الاسباب مع توكلنا على الله جل في علاه. وفي الحديث الاخر بعدين اعقلها ايش؟ اعقلها وتوكل. اترك ناقتي ولا توكل على الله؟ قال اعقلها وتوكل، عقلها الناقة حتى لا تفلت ولا تذهب وانت متكل على الله جل في علاه. ولذلك فعل الاسباب لا يتعارض مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فيربط النبي صلى الله عليه وسلم هذا البراق، ولما ربطه نعم اربطه يا رسول الله حتى تعلم هذه الامة بالفطرة، بالفطرة ان فعل السبب الذي لا يتعارض مع توكلنا على الله امر مطالب. وفي اخر الليل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا اخر الليل، المسجد من فيه الان؟ المسجد الاقصى اول شيء وقت ليل، والمسجد مهجور، كانت الرومان هي اللي تسيطر على المنطقة، فلسطين كانت تحكمها الرومان في ذلك الوقت، ولا عندهم احد يدخل هذا المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم الان فتح الباب ودخل جبريل، فوجئ النبي، انفجع النبي صلى الله عليه وسلم، لا المسجد مليان مليان عن بكرة ابيه. التفت قال جبريل من هؤلاء؟ من ذولي؟ قال هؤلاء انبياء الله ورسله، كل الانبياء من لدن ادم الى عيسى عليه السلام. يقول الرسول فتبسم، جلس يناظر ادم ونوح ويونس وموسى وابراهيم وزكريا ويحيى، جميع الانبياء حضروا في هذا المسجد. لاحظوا هذا اللقاء اكبر لقاء تاريخي، جيبوا لي مؤتمر جمع فيه الانبياء هؤلاء، هذا اللقاء النبوي الكريم الذي اجتمع فيه انبياء الله ورسله في هذا المكان، والله ما سمعت الامة اجتماع في التاريخ مثل هذا الاجتماع العظيم. اتحدى احكوا لنا، عطونا قصوا علينا، بس هذا الاجتماع له معاني خطيرة. كأن الله يقول هنا في وحدة بشرية رغم سلسلة التاريخ المتتابعة، لكنهم يجتمعون على توحيد من؟ على توحيد الله. كأن الله يقول يا محمد آدم بعث ليقول للناس قولوا لا إله إلا الله، ونوح بعث ليقول للناس قولوا لا إله إلا الله، ويوسف بعث حتى يقول قولوا للناس لا إله إلا الله. كأننا نجتمع على كلمة لا إله إلا الله. وأيضا نحترم حقوق البشرية بيننا البعض، حقوق الإنسان التي يطالب اليوم بها هؤلاء الكفار أو الغرب هي حقوق شكلية. ديننا دين الإسلام اليوم، بسألكم سؤال، العالم كم فيه من حروب وكم فيه من تمزق، كم فيه من كمية كره، كم فيه من دماء تزهق على مستوى الإنسانية على مستوى العالم؟ عدوا واغلط ضغينة، في آسيا في أفريقيا كل العالم فيه دماء وفيه كراهية. نحن نعتز بإسلامنا لأن إسلامنا قال الله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم فيه ولاء وفيه براء، ونحن هنا لا نتقارب لكن نتعايش، نحن عندنا حدود شرعية، لكن في النهاية طابع ذلك أن في حقوق عامة مشتركة. يجب أن نفعل مثل هذا الموقف، لأن كثير من يدعون إلى التعايش والحضارات ويدعون إلى كثير من التفاهم هم لا يعرفون، يتوقعون ديننا دين تصادم. نقولهم يا جماعة ديننا مو بدين تصادم، بدليل الإسراء والمعراج، ديننا دين النبي التقى بالأنبياء ورأى الأنبياء كلهم من لدن آدم إلى عيسى عليهم السلام جميعا. سؤال، الرسول مو برحلة للسماء ولا لا؟ جاوب صح ولا لا؟ عندنا احنا إسراء وإيش ومعراج. طيب لماذا الله جل وعلا، أول شيء أسأل سؤال قبل، ليش الأنبياء هذول نازلين في الأرض؟ ما بالرسول بيشوفهم في السماء؟ طيب ليش جو، ليش نزلوا في الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحد، لكن فيه رمز أهم، فيه شيء أعظم. طيب أنت الآن بترقى في السماء وبتشوف الأنبياء، ليش نازلين ينتظرونك؟ فيه رمز أنا أعتبره خطير، هو معناته تسليم راية وقيادة البشرية. حنا يا محمد نسلمك الراية، نعطيك مهمة قيادة الأمة، نعطيك مهمة مسؤولية الأرض. يا محمد لك الأرض تأخذها برايتها وتستلم أنت قيادة الأرض. تخيلوا هذا المعنى الكبير، هذا جدا ترى معنى حساس، معنى خطير. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا الكلام، يعني كأننا نقول يا أهل السودان، يا أهل الشام، يا اهل اليمن، يا اهل العراق، يا اهل الجزيرة عموما، يا مسلمون في اندونيسيا، يا مسلمون في امريكا، يا اوروبا، يا كل من امن تعالوا. ترى هنا قيادة البشرية استلمها محمد صلى الله عليه وسلم. ليش حنا عاله على الارض؟ الارض كم عدد المسلمين فيها؟ مليار ونصف المليار، يعني 20% تقريبا من سكان الارض و80% غير مسلمين. طيب ليش يشوفوننا هم 80%؟ ان 20% عالة على العالم، عالة على التكنولوجيا والحساب والثقافة والفلسفة والنظريات الحديثة، 20% عالة على 80%. يعقل في لحظة الرسول يسلم الراية لقيادة البشرية، حنا في نظر كثير من 80% اننا هؤلاء عالة علينا. تدرون ليش؟ لاننا ما في اضافة، ما عندنا اضافة، ولذلك يقول لا تتكلم اسكت. ليش ما عندك اضافة؟ انت عالة قرقرة على الفاضي. حنا لنا 200 سنة وحنا نرزح في تاريخ الإهانة، في تاريخ التبعية، ورا ورا ورا كنا في مقدمة الصفوف، كنا أمة تقود الأمم، واليوم ما لنا قيمة. ولذلك هم يريدون يخرجوننا أمام الناس والعالم أننا مخربين. لا والله، والله لسنا بمخربون، لسنا بمخربين، نحن أمة مصلحة، أمة بعث نبينا للإصلاح، للانفتاح على الدنيا كلها. ولذلك يجب أن نضيف، يجب أن نقول نحن تحت هذه الراية العظيمة، تقول الأنبياء لمحمد يا محمد خذ الراية. هذا المعنى استلهموا أيها الأحبة. لا، وليس هذا فقط، بل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يدخل ويتلفت ويشوف إسماعيل جده وإبراهيم عليه السلام، ثم صفت الأنبياء صف كما تصفون صف الصلاة، صف على اليمين وصف على اليسار، فإذا بجبريل يتقدم ثم يرجع الأنبياء ويصفون صف ورا صف ورا صف ورا صف. الآن يبون يصلوا ركعتين، ولاحظتوا شوفوا موضوع الصلاة يا جماعة، والله العظيم إننا والله الذي لا إله غيره، الذي لا يعرف قيمة الصلاة بعيد عن الله، والله الذي لا يعرف الصلاة بعيد عن معرفة الخلق وحكمة الله لخلق الأمة. الأنبياء واقفين بيصلون، آدم، إبراهيم، نوح، عيسى، موسى، يونس، جميع الرسل، والرسول صلى الله عليه وسلم واقف وجبريل. فإذا برسولكم عليه الصلاة والسلام يقدمه جبريل في المحراب ليصلي إماما بكل الأنبياء. شرف إمامة رسولكم يا جماعة، احمدوا الله الذي شرف هذه الأمة، احمد الله انك من أمة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هنا يصلي صلاة ركعتين، هذه الصلاة تشريف ولا تكليف؟ كلها تشريف وتكليف، هي تشريف لأمتنا ولمحمد عليه الصلاة والسلام ان يصلي بالانبياء ووراهم جبريل معهم، وتكليف انك يا محمد حملت راية الارض وانت مسؤول عنها، كأن المعنى يقول نوح محمد خذ راية الارض وحافظ عليها وامتك، موسى خذ يا محمد راية الارض، عيسى. وسلمت الراية لرسولكم صلى الله عليه وسلم. لازم نفهم المعنى للإسراء والمعراج، ليست قصة الإسراء والمعراج انها سوالف، هي معجزة، قصة نرويها للتاريخ مؤمنون بها، لكن معانيها كبيرة. انت ماسك الراية ليست في يدك فقط يا محمد، بل منك وإلى أمتك من بعدك. هو يصلي الآن، الله أكبر، والأنبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في المسجد الأقصى، والنبي عليه الصلاة والسلام يختار ويصلي بهم ويجتمعون عليه. طيب سؤال، ليش الاجتماع صار في المسجد الأقصى؟ لو قلت الواحد منكم لو الموضوع بيدك تختار موقع يجتمعون فيه الأنبياء، وين تختار؟ مكة. طيب ليش الله جل وعلا اختار الأقصى؟ سؤال، هل ما فيه طريق للسماء إلا عن طريق المدينة، عن طريق فلسطين؟ الله قادر يعرج بمحمد من الكعبة مباشرة، صح ولا لا؟ ونفس الشيء في الرجعة، لما نزل النبي من السماء ما راح لمكة، نزل للمسجد الأقصى وركب البراق ثم رجع. ليش؟ لا، في معنى، في معنى أكبر. تفضل يا شيخ. يتمنى أنه يصلي بالمسجد الأقصى أو زي كذا؟ لا، هو المعنى، هو المعنى أنه لا يمكن أن يكون فيه طريق إلى السماء إلا عن طريق المسجد الأقصى، بمعنى أن المسجد الأقصى جزء من هذه الأمة، وهذا اللي ودي أقوله أنا الآن. المسجد الأقصى، لذلك اليهود ترى فهموا هذا المعنى، هم يعرفون أن هذا المكان، هذا المسجد هو مسرى الحبيب، وهو اجتماع الأنبياء، أعظم اجتماع في التاريخ كان هناك في تلك البقعة الطاهرة المباركة، وهذا أول قبلة المسلمين وثالث المساجد، مسجد الكعبة، مكة المكرمة الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم المسجد الأقصى. ولا تشد الرحال إلا لهذه الثلاثة. الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. ثم قال الله بعد إيش؟ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلة. ترى أيضا، ترى قبل الإسراء كان فيه موسى عليه السلام، قال ذرية من حملنا إيش؟ مع نوح، موسى ونوح يا محمد، قبلك فيه موسى وقبل موسى فيه نوح، وجاء الأنبياء إلى هذا الطريق. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، الحدث اليوم في الإسراء، وأمس كان مع موسى وقبل أمس كان مع نوح، الأرض كلها لله. أيضا فيه لفتة ثانية، الرسول مر على طريقه، وين عليه؟ شو شاف في الطريق؟ هو على البراق الحين، شاف جبل الطور، هذا في الرجعة شاف القبيلة، في الذهاب شاف جبل الطور موسى، ومر على بيت لحم عيسى، ومر على مسرى إبراهيم لما مشى وتحرك إلى فلسطين عليهم السلام جميعا، صلى ركعتين وأحضر جبريل، انتهت الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم واقف والأنبياء موجودين، فجاء جبريل فأحضر إناءين، إناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فقال خذ يا محمد اشرب. والخمر معروض على النبي صلى الله عليه وسلم، كان وقتها لم يحرم، النبي لم يشرب الخمر لا قبل الإسلام ولا بعد، يعني لا قبل بعثتي ولا بعد عليه الصلاة والسلام. فمد النبي، وهذه في إشارة، هذه أول إشارة أن الخمر غير مقبول، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وأخذ إيش؟ اللبن، وقال هديت إلى الفطرة وهديت أمتك إليها. وش الموضوع؟ وش الرمز؟ ليش اختار اللبن؟ من يعطيني؟ عطوني فيه، هو قريب من المعنى، معناته أننا رمز أن الله خلق الشيء نأخذ الشيء الذي لم يتغير، كأن الله يقول لا تتغيرون يا جماعة، اللبن صافي هذا هو طبيعته، أما الخمر مخلوط ومجموعة أشياء ما ودي أذكرها، حتى يقول أن أحد السلف يقول صعد على المنبر وقال للناس لماذا تشربون الخمر؟ إنكم تصنعونه بكذا وتصنعون بكذا وتحطون بكذا، يقول فخرج 10 من المسجد راح يصنعوا الخمر، تعلموا طريقة الصناعة. أحيانا لما تبغى تنهى عن شيء تكون ذكي في وصفه، لا تصف للناس الجريمة أو تقربهم بعدين تنسحب. يعقوب عليه السلام وش قال لعياله؟ قال عطنا يوسف، القصة المشهورة، قال لا، قال إني أخاف يأكله إيش؟ هو ما كان في أذهانهم ذيب أصلا، أي لكن أعطاهم، لما رجعوا وش قالوا؟ قالوا كله ذيب، لأنك جهزت لهم ماذا يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه اللبن والخمر، فأخذ اللبن وهدي إلى الفطرة، وهذه فطرة عليه الصلاة والسلام، وهديت أمته من بعده صلى الله عليه وسلم. سؤال، ليش بدأنا نفسد؟ ليش بدأنا نخلط؟ ليش بدأنا نلبس الحق بالباطل؟ ليش بدأنا نرى النص نص مثل هذا الوضوح، وبدأنا نضيف له ما نضيف له، ونجعلها أمور تعنينا احنا؟ ليش؟ ليش هذا التخليط والإفساد؟ لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ايش وأنتم تعلمون. خلوكم على النقاء، على الصفاء، على الشريحة، على الشريعة السمحاء، على الوضوح، على الدليل. ولاحظ، لم يكن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم عشوائيا، هذه منهجية تفكير. الرسول مو مديده بس 1 2 3 4 10، لا، الرسول شاف اللبن والخمر فجلس يفكر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن بالفطرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الآن الأنبياء شاف النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، وتاريخ الأنبياء كأن الله يقول يا محمد مرينا بك على طريق الأنبياء وشفتهم في الأرض، الآن سنحلق بك حتى ترى السماء. اجتمعت للرسول رؤيتين، رؤية الأرض ورؤية السماء، وكأنها الرؤية حتى نرضيك أيضا يا محمد وترى ملكوتنا في سماوات رب العالمين. وجاء الآن المعراج. المعراج يقال أنه مثل السلم لكن لم يوصف. المعراج هو ما صعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أن المعراج هو اسم للعروج للصعود، وأن النبي صعد على البراق أيضا مع جبريل عليه السلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصعد به ويرتفع في لحظات، كم تتوقعون جلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ندري الوقت الذي قضاه، عندنا نص صريح في القرآن يقول ليلا، ورجع الرسول ليلا، خرج ليلا من مكة للمسجد الأقصى، صلى بالأنبياء ورجع في نفس الليلة صلى الله عليه وسلم. أقرب نجم إلينا هذه السنوات الضوئية، يقولون سفينة الفضاء الكبيرة تصل إلى أقرب نجم، أقرب كوكب لنا، تصل له 7000 كيلو تسيرها في الساعة، تصل بعد 3 سنوات. هذه أسرع سفينة فضاء، حتى تصل إلى أقرب كوكب أقرب نجم تحتاج 3 سنوات، وقال بعضهم 3 سنوات ضوئية، والسنة الضوئية حدث ولا حرج. كيف نستطيع نحن أن نصل إلى هذه السماء؟ عقولنا لا تدرك ذلك، لكن علينا التسليم والإيمان والاقتناع التام بأن هذا الذي حدث لنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. طيب، طلع النبي صلى الله عليه وسلم، من سيقابل في السماوات؟ لا، هذا فيه خلاف، لكن صحيح أنه لم يرى الله، سيقابل الأنبياء وليس أولو العزم، لكن قابل من أولو العزم وبعض الآخرين، وسأتي أتمام. من قابل في السماء الأولى؟ من شاف؟ يلا، شاف آدم. وفي السماء الثانية عيسى ويحيى أبناء خالة. وشاف في السماء الثالثة من؟ يوسف. وفي السماء الرابعة إدريس. السماء الخامسة هارون. السماء السادسة موسى. السماء السابعة إبراهيم. طيب سؤال، ليش بس هالأنبياء اللي شافهم في الرحلة هذه في السماء؟ ليش ما شاف بقية الأنبياء؟ من يعطيني؟ اختار الله هؤلاء الأنبياء لثلاثة أسباب. نعم، هذا واحدة منها، أن هؤلاء الأنبياء هم من الانبياء الذين ارسلوا بناء مجتمعات، ليس فقط لتبليغ رسالة، في انبياء بلغوا رسالة، لكن الرسول بلغ رسالة وبنى مجتمعا، والرسول مهيأ الان ايش؟ وين يروح؟ للمدينة. اثنين، مثل ما تفضل الشيخ، انهم اكثر من اوذي من الانبياء. موسى عليه السلام اذاه فرعون واذاه بني اسرائيل، وايضا من ويوسف عليه السلام كذلك، وادريس، ومنهم من قتل، يحيى وزكريا، يحيى قتل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرى هؤلاء الانبياء، الله يختار لرسوله ما يناسبك في تاريخك يا محمد، من باب التثبيت، لان الحكمة من الاسراء والمعراج شو؟ تثبيت الرسول، تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، واخباره انك يا محمد لك قيمتك عندنا. وهذه احد طرق وطرائق تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم. طلع مع جبريل، جبريل الان بكل ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفوتني ولا افوته. ولما جاء عند السماء الدنيا طرق الباب جبريل، قال خازنها من؟ شوفوا ما في فوضى في السماء، ترتيب، نظام. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ لا، دعوا مين فوضى. والله سبحانه وتعالى يقول وما كنا لاعبين، وما خلقنا السماوات وما كنا ايش؟ لاعبين. ما خلقناكم حنا عبث ولعب، حنا خالقينكم بحكل حكمة وبنظام، ونعرف خلقنا. طرق جبريل الباب، من؟ جبريل. من معك؟ محمد. ابو عث هو ارسل ولا توه؟ قال لي ارسل محمد. قال له اذن لي ان افتح، انا عندي اسم محمد من ضمن اللي يدخلون من هذا المكان. ثم فتح الباب فاذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، واول ما دخل يناظر فاذا برجل على يمينه ظلة سوداء وعلى يساره ظلة سوداء، اذا التفت يمين ضحك واذا التفت يسار بكى. قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا ابوك ادم. الرسول يصف ادم، يقول طوله 60 ذراعا عليه السلام. يقول فلما رآني امرني جبريل تقدم، فتقدمت فسلمت عليه. فلما رآه جبريل ادم رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سلم عليه وقال مرحبا بالولد الصالح والنبي الصالح والعبد الصالح. مرحبا بالنبي الصالح والولد الصالح والعبد الصالح. وقال له جبريل لماذا يضحك اذا التفت يمين وشاف الغمامة هذه، وليش يبكي؟ قال يلتفت على يمينه فيرى ابناءها الذين امنوا ودخلوا الجنة من ابناء ادم ذريته من جميع الامم، ويلتفت يسار ويرى الذين عصوا الله ودخلوا النار فيبكي عليهم. كان ادم يبكي على ايش؟ يقول انتم ما استفدتم من تجربتي، انا الشيطان لعب علي، دخلني ربي الجنة وتنعمت فيها انا وزوجتي حواء، وقال كل من كل ما شئت الا هالشجرة احذر ان تقربها، فوسوس علي والح وقاسمني فقاسمهما. وش معنى قاسمهما؟ يعني اقسم الشيطان، والله العظيم اقسم ان هذا حق كل منا، قاسمهما اني لكما لمن الناصحين. الشيطان يحلف، ادم ما استفاد، يقول هذه تجربتي، انا لعب عليه الشيطان، انتم يا ابنائي من باب اولى يلعب عليكم. ترى الشيطان يلعب علينا كما ضحك على وسوس على ادم، لكن بطرق مختلفة. هذا يوسوس له فيقع في زنا، وهذا يوسوس له فيقع في خمور، وهذا يوسوس له فيقع في سرقة، وهذا يقع في جناية، وهذا يقع في حرام وعقوق وا وا وا وا. احذروا، استفيدوا من هذه التجربة حتى لا يذهب الامر ثم بعد ذلك تبكون وتندمون، وحينها لا ينفع الندم. الله ترى سيكتبك الان، اسمك مكتوب، ما تدري اسمك مكتوب مع اهل الجنة ولا لا. ولذلك كان يروى ان احد السلف كان يبكي فيقول يا رب اللهم انك انت الواحد الذي تعلم اهل الجنة وتعلم اهل النار، فهل كتبت عبدك من اهل الجنة او لا؟ هل الله سجل اسمك فلان ابن فلان انت من اهل الجنة؟ اللهم اكتبنا من اهل الجنة يا رب العالمين. كل من حضر ومن يشاهدنا رجالا ونساء، وكل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، هذه فرصة ان المؤمن يتعلم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم الان ايضا لا يزال عليه الصلاة والسلام يطلع، ثم عليه الصلاة والسلام يصعد. فلما رقى السماء الثانية رأى عيسى، يقول رأيت عيسى ويحيى شابين في الجنة. رأيت عيسى ولونه احمر يعني خدوده حمراء من جماله عليه الصلاة والسلام. ليس بالطويل ولا بالقصير، كثير الخيلان، الخيلان اللي حبة الخال يعني موجودة في وجهه في اكثر من موضع، كأن رأسه مبلل بماء، اذا انحدر شعره وما فيه موية لكن كأنه يصب منه ماء من جماله عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب الى السماء الثالثة ورأى يوسف عليه السلام، يقول فرأيت رجلا اوتي نصف جمال بني ادم. انتم متخيلين الجمال؟ يعني تخيل الجمال مقسوم قسمين، قسم وزعه الله على اهل الارض وقسم اعطاه الله ليوسف، وهذا الجمال الباهر هو الذي جعل النساء يفتن، فلما رأينه اكبرنه وقطعنا. شوف ما قال قطعنا، قطعنا القطع مرة واحدة، التقطيع قطعنا مبالغة، قطعنا ايديهم ما عاد يحسون، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم من جماله عليه الصلاة والسلام. لكن تشريف يوسف عليه السلام هو ليس بجماله، انما شرفه الله بالرسالة وشرفه الله بالنبوة وشرفه الله جل وعلا بالحكمة التي اوتيها عليه الصلاة والسلام. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء الرابعة ثم الخامسة، لما جاء الخامسة شاف هارون، وفي السماء السادسة رأى موسى، يقول رأيت موسى نحيفا طويلا اسمرا، قال كان شديدا كان يرفع صوته، قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا موسى. قلت من يكلم؟ وراه زعلان، قال يكلم ربه. قال او يجرؤ؟ قال ان الله علم شدته فغفر له. يقول فالتفت ثم ناظرت فاذا موسى يبكي، قلت ليش يبكي موسى؟ قال يبكي يقول هذا الغلام الذي جاء بعدي، يقصد الرسول، فتبعه اكثر مني يعني. فقال فالتفت فاذا بغمامة سوداء، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء قوم موسى واتباعه اللي تبعوه، ايضا خلق عليه الصلاة والسلام، خلق كثير، ولكن الله جل وعلا يريد ان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على هؤلاء الانبياء. ثم بعد ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، يوم جاء السماء السابعة شاف من؟ يقول دخلت السماء السابعة فرأيت رجلا شيخا اشباهه واشباهي، تشبه وجهه يشبه وجهي، اقرب نبي للرسول ابراهيم في الخلقة. يقول وكان متكئا متسند على البيت المعمور، بيت معمور هو بيت تطوف عليه الملائكة في السماء فوق الكعبة بالسانتي. قال النبي، هذا حديث رسولنا في حديث البخاري حديث انس، قال والله لو سقط البيت المعمور لسقط على الكعبة، فوق الكعبة وهو في السماء. يقول فلما رأيت ابراهيم، ينظر الان النبي صلى الله عليه وسلم، زاد الله مكة تشريفا ومهابة يا رب العالمين. الان اللي يشوف الكعبة، انا جالس اتخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يناظر، شوفوا ابراهيم لقاه وين فيه؟ عند البيت المعمور. والله ان ربنا عادل، الجزاء من جنس العمل، من اللي رفع قواعد الكعبة؟ ابراهيم. وكأن الله يقول جزائك يا ابراهيم انت ارتاح فوق عند اسوار او عند حيطان البيت المعمور كما بنيت الكعبة، ولاحظوا مستريح، لان الله كأن الله يقول تعبناك وانت تبني الكعبة، الحجر الثقيل الاسود ترى راحتك عندنا في الجنة، تبغون الراحة فوق اتعبوا هنا، تريدون الراحة عند الله اتعب في الدنيا، قم صلاة الفجر فيها البرد وتوض واطلع للمسجد وتذكر بشر المشائين للمساجد بالنور التام في الظلام بالنور التام يوم القيامة، اتعب تحت قدمي والديك برا واحسانا في الذهاب من المستشفى، اتعب في صلة رحمك، اتعب في زيارة مريض له حق عليك، اتعب في تربية ابنائك وتلطفك مع اسرتك وزوجك واهلك، اتعب عشان ترتاح بس راحتك في الجنة. ترى الراحة مين في الدنيا؟ اللي يتصور ان الراحة هنا غلطان، ما فهم الحياة. الله جل وعلا خلقنا عشان نبني ونتعب ونخلف ونشتغل، ما جاءنا هنا. الله سبحانه وتعالى انك كادح الى ربك ايش؟ كدحا، كدح فملاقيه. الدعوة مين سوالف، الدعوة تحتاج الى تعب. يقول الامام احمد او غيره من اهل العلم، قال الراحة متى؟ قال عند اول قدم تضعها في الجنة، لما تدخل رجلك في الجنة تدخل باب الجنة ستكون الراحة. اما الذي يبحث هنا في الراحة في الدنيا فهذا لا يمكن. يقول فنظرت اليه فابتسم في وجهي عليه الصلاة والسلام، جدنا إبراهيم. عشان كذا احنا في كل فرض اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نحبه هو معنا، ولذلك نحن نحب الأنبياء كلهم، لكن إبراهيم يربطنا به علاقة خاصة في ارتباط جد النبي صلى الله عليه وسلم، إسماعيل جد النبي. ثم يدخل فسلم عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والعبد الصالح والولد الصالح، ويتبسم في وجهه وهو متكئ على الكعبة. ثم اسمعوا ماذا قال. يا جماعة الإقبال على الله هو كل الراحة في الدنيا وفي الآخرة. لازم تصلح ما بينك وبين الله حتى تشعر ان الموضوع بدأ تقترب من الله. قال اني لأبلغ يا محمد امتك مني السلام. عليك السلام يا ابراهيم، والله لقد بلغنا حبيبنا سلامك وبلغنا رسالتك وبلغنا وصيتك. وقال اوصهم. وش يوصيهم؟ يوصيكم الان بوصية من تمسك بها وعمل بها وحرص على ادائها انه سيلقى نعمة من نعم الدنيا والاخرة. بماذا توصيننا؟ توصينا يا ابراهيم قال ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هذه وصية ابراهيم. يا جماعة هذه وصية ابوكم ابراهيم، وصية سماوية جاءتنا على لسان النبي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى هذه الوصية من ابراهيم عليه السلام انك تزرع بها نخلة في الجنة هي غراس الجنة. وش رايكم نطبق هالوصية؟ ما هي بدعوة للدعاء الجماعي، لكن قولوا خلنا نكسب اجركم. قولوا لا اله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ابشروا فقد غرستم الان نخلة في الجنة. وهذه وصية حبيبكم، رددوها يا مشاهدين ومشاهدات ونساء واخوات. وش ورانا طول ما انت جالس الان تشاهد؟ سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر. اغرسوا يا جماعة اغرس غراس عشان يوم القيامة ترى تلك الجنان العظيمة وتعيش الراحة. الراحة الكبيرة يا جماعة الراحة في ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذي لا يعرف طاعة ولا ذكرا ميت، هل كان ضايع تعبان قلق طفشان. ولذلك الله يقول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. قل لا إله إلا الله، طلعها من قلبك يا أخي استشعرها. قل سبحان الله سبحان الله تنزه الله سبحان الله سبحان الله. كأن محمد يقول إبراهيم يقول لمحمد يا محمد ترى هذا الملكوت، شوف ملكوت رب العالمين فقل سبحان صاحب هذا الملكوت. ترى الآن المقام اللي أنت فيه قل الحمد لله على هذا المقام والرفعة التي رفعك الله بها ورفعنا لك ذكرك. وقل لا إله إلا الله توحيدا وإخلاصا في السماء وفي الأرض والله أكبر عند خلقه وعظمته. وش حنا عند خلق الله؟ وش أنا وأنت؟ الأرض هذه وش عند خلق الله؟ الكرسي الذي يضع الله جل وعلا، تعالى الله عن التمثيل والتشبيه والتكييف، يضع رجله عليه قال للعرش عرش الرحمن السماوات والأرض وما فيها من جبال وما فيها من مخلوقات وبحار عند عرش الرحمن إلا كحلقة مثل هالخاتم ألقيت في فلاه في صحراء. هذا عند الكرسي فقط، كيف عرش الرحمن جل في علاه؟ فملكوت الله كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الجلال ويرى هذه العظمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قوموا بهذه الوصية الذي أوصى بها إبراهيم يوصي بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الرسول الآن شاف إبراهيم وسمع نصيحته خذ الوصية ودخل الحين مع جبريل البيت المعمور. أنتم متخيلين البيت المعمور؟ شوفوا شو يقول الرسول، قال دخلت البيت المعمور فرأيت 70,000 ملك يطوفون كل يوم يذهبون ولا يعودون. متخيلين الحرم؟ الله يشرف هذا البيت العظيم. اذا جاء وقت الحج موسم الحج او ليالي رمضان التي يزدحم الناس لا يتجاوز عددهم 2,000,000 احيانا 3,000,000 بالكثير. ولا يطوفون كلهم مع بعض، اللي يطوف يمكن حول الصحن 100,000، ومع ذلك لما ترى هذا العدد تذهل، فما بالك 70,000 ملك يطوفون يوميا يروحون ولا عاد يرجعون، كم عدد الملائكة؟ ثم التفت النبي قال أطت السماء، أطت، إيش معنى أطت؟ لها صوت اهتزت، شفت العربية لما تجيب عربية ولا حوض سيارة ديدسن وتملاها أغراض وانت تمشي تسمع الصرصرة، هذه هذا أطت، أطيط، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وهناك ملك ساجد أو راكع، ملائكة، ملائكة عظام. ولذلك النبي استأذن ربه قال استأذنت ربي أن أحدث عن ملك من الملائكة، واحد بس أحدث يا ربي عنه فأذن لي، قال فحدث عن ملك رآه قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة، هذا ملك واحد بس، وانت عندك الآن 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور يذهبون ولا يعودون، ترى الله غني عني وعنك، حنا مساكين. وبعدين يا جماعة لاحظوا يقول ما من موضع أربع أصابع إلا هناك ملك ساجد أو راكع، حتى موصف الصلاة في السماء من عظمة الصلاة، ولذلك شرعت في السماء الصلاة مين بشوي، الملائكة ساجد راكع ساجد راكع، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، الأنبياء يصلون خلف الرسول، يا جماعة الملائكة تسجد والملائكة تركع وجبريل يصلي والأنبياء يصلون والنبي يصلي والرسول يوصي بالصلاة في بداية الدعوة وفي آخر حياته ونفرط فيها ما لها قيمة عندنا، والملائكة راكعة وساجدة، لا، وإذا جاء يوم القيامة ارتفعت الملائكة رفعت رؤوسها، الراكع يرفع من الركوع والساجد يرفع من السجود، شو يقولون؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، من يوم خلقوا حتى ماتوا أو حتى بعثوا وهم سجدا وركوعا ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، حنا 5 صلوات وتنقص وتفوت تكبيرة الإحرام ويفوت وقتها وبعضنا قد لا يصليها وتفويت ونلعب بحجة الدين يسر، وهي رأس المال، رأس مالك الصلاة ضاعت تضيع، وحافظت عليها تبقى قيمتك عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يوم شاف هذا الملكوت هانت عليه الدنيا، خلاص والدنيا ليست لها قيمة عند النبي أصلا، ومع ذلك لما رأى هذا الملكوت أصبحت هذه الدنيا ليس لها عندنا حبيبكم صلى الله عليه وسلم أي أمر. طيب وقفنا يا محمد، لا باقي فيه مكان تبي تطلع الآن، ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الآن وهو يصعد النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة، رائحة جميلة منتشرة في السماوات، التفت على جبريل قال ما هذه الرائحة يا جبريل الجميلة التي تملأ السماء والأرض؟ قال هذه رائحة ماشطة فرعون وأبنائها. ماشطة فرعون وش قصتها؟ هذه الماشطة بمعنى الكوافيرة اللي كانت تمشط شعر بنت فرعون، وهي كانت مؤمنة بالله وأن موسى نبي، لكن أخفت إسلامها، وتعرف أن فرعون مو بإله ولا شيء بشر، لكن خايفة فكتمت إيمانها، وهي مرة تمشط بنت فرعون طاح المشط من يدها، يوم طاح لأن يقولون اللسان مغراف للي في القلب، قالت بسم الله، قالت بنتها أبوي، بنت فرعون تقصدين أبوي؟ قالت لا لا وش أبوك، خلاص أنت بتعلن لأن الإيمان بدأ يخرج خلاص، قالت لا الله ربي ورب أبوك ورب العالمين، قالت بعلم أبوي، قالت علميه أخبريه، وذهبت إلى فرعون قالت يا أبي إن الماشطة تقول بسم الله، فلما سألتها قالت مو بنت رب العالمين أنت مو بالله، ويسمع الكلام فرعون قال جيبوها، من ربك؟ قالت ربي وربك ورب العالمين هو الله جل في علاه، قال جيبوا عيالها، كان عندها 4 أطفال أحدهم رضيع وثلاثة أكبر منه، وقال أعذبهم، قالت افعل ما شئت، يقولون فجاب بقرة، هيكل بقرة من نحاس وأشعلها نارا، وتعرفون نحاس ونار، ثم قال ربي من ربك؟ قالت ربي وربك الله، قال اجعلوا الأول في النار، فرموا ولدها الأول في النار، ويصرخ الولد ويصرخ، ثم اختفى صوته مات، الله يلطف بأخواننا المسلمين في كل مكان، ثم الثاني ويصرخ ثم يموت، ثم الثالث، لما جاء الرابع، الرابع رضيع جاءوا يأخذون منها وسحبته، قال لا يا أمه اتركني فإنك على الحق، وقال بعضهم هذا احد الذي تكلموا في المهد، ورماه في النار فمات وهي تنظر، ثم تقتل هي قتلت ايضا، وقتلت زوجته لان اخبرتها. قال من اخبرك بهذا؟ قال علمتني زوجتك آسية، آسية التي آمنت هي التي اخبرتني. وقتل زوجته وبشر الله زوجة فرعون انها من اهل الجنة، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. شوفوا كما قلت الجزاء من جنس العمل. ويشم الرسول رائحة، لانها كانت الماشطة تشم رائحة ابنائهم يحترقون نار وشواط ورائحة دخان وحريق، فكأن الله يعوضها برائحة في الجنة. فكأن الرسول يقول لنا نحن أمة إذا عبدنا الله بلا إله إلا هو، كل من قال لا إله إلا الله على جميع الأمم فهو أخونا، ولم يقول خلاص نسيناها زوجة فرعون ولا ماشطة فرعون. هذه الرائحة الزكية تملأ السماوات والأرض جزاء لهذه المرأة. الأذان نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا وشاف النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة يقول مر فرأى لحم طيب وجميل، ولحم يعني خلنا نقول بمصطلحنا المعاصر هبر، والتفت وشاف على اليسار أناس واقفون بين لحمين، هذا اللحم الطيب على اليمين وفي لحم ثاني نتن معفن ويأكلون من هذا اللحم النتن، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنات يأكلون اللحم النتن ويتركون اللحم الحلال الطيب. وهذا تشبيه في ترك الحلال في الدنيا والذهاب للحرام، وهذه نصيحة ايضا لشبابنا ونصيحة لكل من اغرته نفسه لا قدر الله ان يلتفت الى مثل هذا، ان يعلم ان الجزاء من جنس العمل. ثم ايضا النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه رأى اناس اخرين وافواههم مفتوحة وتؤخذ كرات من النار، جمر من النار، وتوضع في افواههم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا ويل اللي ماتوا خيه مسكين ورب عياله ايتام واؤتمن على مال ينميه او يحفظه، ف ثم أكله من غير وجه حق. يا ويل من تبنى مالا للمؤمنين وأخذ أموال للمسلمين، ضعفاء، أيتام، حتى بنتك التي تزوجها بمهر ثم تأخذ مالها من غير وجه حق، أو زوجتك موظفة معلمة فتلزمها على أن تأخذ شيئا من مالها، أكل مال الحرام حرمه الله. ولا يجوز أن تأخذ مالا من غير وجه حق، خاصة إن كان صاحبه ضعيفا وأنت مؤتمن عليه محل الأمانة. متى يكون كما يقال الحاكم، أو متى يكون الحكم حقا؟ إذا كان الحاكم والقاضي ظالما. يجب أن تكون أنت ممن يحفظ هذا المال. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وسمعت الجنة، الجنة تقول: يا رب أين سكاني؟ إني تهيأت لهم، كثر حريري وكثر مائي وكثرت خيراتي، هنيئا والله العظيم لأهل قيام الليل، هنيئا للمصلين، هنيئا للصائمين، هنيئا للعفيفين، هنيئا لمن يبحثون عن لقمة الحلال، هنيئا للطائعين، هنيئا للبارين، هنيئا لكل من يعمل لله جل في علاه. فهذه الجنة تتزين لكم كل يوم. والرسول صلى الله عليه وسلم يشوف ملكوت السماوات والأرض، ومر على أهل النار ورأى منهم أناس لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفي لفظ: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراض النساء. والله العظيم أني أنا أحيانا أمسك رأسي من شدة الهول، ما أدري كيف يتجرأ بعض الناس على قذف المحصنات وعلى قذف أعراض المسلمين وعلى التكلم في خباياهم، وخاصة المؤتمنون. حتى أنتم أيها الأطباء اللي تدخلون على الناس في بيوتهم، على المرضى في أسرتهم، حتى أنت أيها السجان، يا من تفتح الباب على السجين إجبارا ففيه أسرار وفيه خصوصيات، حتى أنتم أيها الآباء والأمهات، كل من له سلطة على مسلم، احفظ هذا اللسان، احفظوا ألسنتكم. اليوم أصبحت الغيبة فاكهة مجالس الكثيرين إلا من رحم الله. اتقوا الله فيما يقال، نتق الله في أعراض الناس. ترى العرض ليس بالسهل، كلمة تقولها من غضب الله لا تلقي لها بالا، قد تكون بسبب كلامك في عرض فلان وعلان. وخاصة أخوات النساء، اتقين الله، امتنعوا عن الكلام الذي لا يرضي الله. إن كان حق هذه غيبة، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإذا كان فيه ما لم تقول فقد إيش بهته، وكلها مصيبة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم شاف في النار ناس لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم من النار. قلت: من هؤلاء؟ قال: أولئك الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن ينظر إلى هذا المشهد ويبدأ يطلع، ما بعد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلع في مكان. فجأة لما وصل موضع التفت الرسول، وقف جبريل. تفضل يا جبريل. يقول الرسول: لا يفوتني ايش؟ ولا افوته. وراك وقفت يا جبريل. قال: هذا مكان لم يؤذن لي بالدخول فيه، ان اقتربت احترقت، وانت ان اقتربت اخترقت. وان كان هاللفظ فيه ضعف لكن المعنى صحيح، ان اقتربت انا جبريل احترقت، لكن انت يا محمد ان اقتربت او ارتفعت فاقتربت واخترقت، تدخل الى هذا المكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه مكانة رسولكم، اللهم صل على محمد. يا جماعة، تراكم شهداء على الناس يوم القيامة، تراكم شهداء. يا جماعة احترموا، لا نفضح الاسلام. بني بكر، انا في مداخلتي امس قلت في هذا في بداية، بني بكر لما كان في معركة بين الفرس والمسلمين، المسلمون كانوا في بداية المعركة منتصرين، شوي من جهة الميمنة صار في خذلان وخذلوا المسلمين. كان في قبيلة يقال لها بني بكر، مستهترة بالمعنى أصح، ما تعرف قيمة الغزوة ولا القتال. وشافهم المثنى قائد المعركة، فخذ قصاصة ورقة وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من المثنى إلى بني بكر، اتقوا الله لا تفضحوا المسلمين ولا تفضحوا أمة محمد. وحركت فيهم وقلبتهم أسود، وجاء الإسلام من قبلهم، أو النصر جاء من قبلهم. حنا اليوم ما نبغى نفضح المسلمين، لا نفضح المسلمين. يا جماعة، رسولنا بلغ منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهنا يصعد في موضع حتى جبريل على جلالة قدره أمين السماء عليه السلام ما بلغ هذه المنزلة التي بلغها محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يقول الرسول فالتفت جبريل، طبعا الرسول هنا في هذا الموضع شاف جبريل على هيئته الطبيعية، ولقد رآه نزلة أخرى مرة ثانية على الحالة اللي 600 جناح عند سدرة المنتهى، شافه عند السدرة في موضع اسمه السدرة، سميت بالمنتهى ليش؟ لأنها المكان النهائي، آخر حد يوصل له المخاليق، آخر حد النهاية. يقول فالتفت إلى جبريل بأجنحته 600 طرف جناحه قلب فيها ديار لوط، ولو فرد واحد من أجنحته غطى الأفق ما بين السماء والأرض. تخيلوا في هذا المشهد. قال النبي فالتفت إلى جبريل فإذا به كالحصير البالي أو الحلس البالي، الثوب الطايح في الأرض، خشوعا لله جل في علاه، خوف وخشية من الله جل في علاه. عظموا الله في نفوسكم، عظموا الله جلت قدرته. عيب عيب عيب أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك، والله عيب. عيب أن الله جل وعلا يقول أبغاك في المسجد فلا يراك، أبغاك بارا بوالديك فلا يراك، أنهاك عن دخول البارات والذهاب لأهل الخمور والحانات والضياع فيراك من الأوائل فيها. عيب. هذا من جزء من تعريف التقوى، أنا أعتبره أسهل تعريف للتقوى. قال وما التقوى؟ قال التقوى أن يراك حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك. انتبه يشوفك ربي في المكان اللي نهاك عنه، أو يفتقدك في المكان الذي أمرك أن تكون فيه. وخشية الله عظيمة. جبريل يصير مثل الحصير، مثل الثوب اللي طايح في الأرض، خشوعا خشية لله جل في علاه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يصعد، ولا يزال هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد. لما دخل هذا المكان إذ يغشى السدرة ما يغشى. وش اللي يغشى السدرة؟ الأوامر. السدرة طبعا وصفها النبي قال أوراقها كأذان الفيل، مثل أذان الفيل، وثمارها نبقها يعني الثمار كالأباريق، يعني ما فيها شيء ملفت كثير. فلما تغشاها ما غشى، وش تغشاها؟ نور الله جل في علاه. يقول النبي فرأيت الأعاجيب، رأيت نور الله، فتغيرت السدرة وأصبح الفراش من الذهب. والله إني أعجز عن وصف الذي رأيت. رسولكم الذي أوتي جوامع الكلم وأوتي بلاغة الأرض وحرف الطاء الضاء ما نطقه أحد كما نطقه النبي، يعجز عليه الصلاة والسلام أن يصف هذا المشهد الذي رأى فيه نور رب العالمين. تجلت الأنوار الإلهية الربانية في هذا المشهد العظيم واللقاء الفريد. ما زاغ البصر وما طغى، وصل النبي فكان قاب قوسين أو أدنى بينه وبين العرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغت منزلة، وصلت مكان، والله إني أسمع صريف الأقلام. شوفوا منزلة رسولكم، اللهم صل على محمد. عظيم صلى الله عليه وسلم، عظم الله قدره وشأنه ورفع في هذه المنزلة حتى يبين للأمة لقد رأى من آيات ربي إيش؟ الكبرى الكبرى. شاف جبريل وشاف السدرة وشاف أنوار هذه الأنوار الإلهية. وهنا كلمه الله، موسى كليم الله وإبراهيم حبيب الله ومحمد كليم وحبيب الله جل في علاه صلى الله على محمد. محمد الكليم، ربنا كلم محمد في هذه الرحلة، كلمه. اختلف العلماء هل رآه او لم يراه، لكن الصحيح انه ما رأى الله ولم يرى احد رب العالمين حتى الان. الرؤية تكون في الجنة، اسأل الله لا يحرمنا واياكم من رؤيته. الرحلة يا جماعة، انا اقول لكم ليش سميت المعراج؟ ابغى نعرج والله، اني انا وانا اسولف احس اننا في السماء، نبغى الروح تعرج فوق وتحلق في سماء ربها. ونتذكر انه بيجي يوم وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة، كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وصل، وهنا قال الله ربه يا محمد اني افرض على امتك 50 صلاة. 50 صلاة يا جماعة، الفرض الوحيد والركن الوحيد والعبادة الوحيدة التي فرضت على النبي في السماء هي الصلاة. كل الاركان في الارض، التوحيد في الارض، جاءه في جبريل تحت، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، وكذلك الزكاة، وكل احكام الشريعة الا الصلاة فرضت في السماء. وطبيعتها لان الصلاة كل يوم 5 مرات، الله اكبر روحك أصلا تعرج فوق، الروح تروح فوق. فطبيعة المعراج أن تعرج بنفسك 5 مرات في اليوم، فكانت الصلاة مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحلق أنفسنا مع الله كل يوم 5 مرات، 50 صلاة. فقبلها النبي وهو نازل، التقى بمن؟ بموسى السماء السادسة. قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال إني جربت بني إسرائيل ولم يفلحوا فإن قومك لا يقدرون عليها، ارجع إلى ربك، استأذن ربك أن يخففها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب خفف على أمتي. فقيل أنه قال 40، يعني خففنا 10، وقيل خفف نصفها 25، في روايتين 10 نزلت، نزل. قال له كم؟ قال 40. قال لا يقدرون عليها. فعاد إلى ربه فاستأذن فسارت 30، ثم شوي سارت 20. تخيل لو صلاتنا 50 صلاة، أنا حسبتها اليوم بالساعة 50 وزعتها على اليوم، طلعت كل 27 دقيقة تصلي فرض. الحين بعضنا يفوته فرض العصر ولا جاء المغرب، قال أنا صليت العصر ولا لا؟ والله ما أدري. تخيل أنك تصلي الحين رقم 37، الله أكبر، يوم هذه رقم كم؟ 36، لا 5، لا هذه 27. لكن رحمة رحمة رحمة. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم، يروح يرجع حتى بقيت 5. فالله جل وعلا قال إنه لا يبدل القول لدي، إنها 5 بالفعل بالأداء و50 في الأجر. رح فقد فرضت 5 أيام. رجع إلى موسى قال كم؟ قال 5. قال كثيرة. قال والله إني استحيت من ربي خلاص. 5 يا جماعة، 5 صلوات، ومع ذلك حنا نشوفها كأنها أثقل من جبال أحد. ليه؟ لماذا الصلاة؟ الرسول يقول يا بلال أرحنا أرحنا بالصلاة. يا بلال إذا تعبنا تكفى أذن وخلنا نصلي. حنا اليوم نقول أرحنا ولا ريحنا من الصلاة؟ في فرق بين أرحنا بها وريحنا منها. أرحنا يعني إذا دخلنا نجد أنفسنا فيها. ولذلك كان النبي إذا فزع وكان عنده أمر شديد، فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، ويعرف قيمة الصلاة عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل يوم 5 مرات الله أكبر، أكبر من دنياك وأكبر من همومك وأكبر من ديونك وأكبر من مشكلتك مع زوجك وأكبر من كل أمر في الدنيا، أكبر من كل شيء. الله أكبر هو الكبير. يقول الحسن البصري إياك أن تقول الله أكبر فتلتفت في الصلاة إلى غيره. مو بلازم يلتفت بصرك، قد يلتفت قلبك تكبر وأنت تقول بروح لفلان وبعسه ينفعني شفاعة فلان وتنفعني واسطة فلان. لا تلتفت إلى غير الله، عيب عليك. أن تدخل في ملكوته وتدخل سبحانه وتعالى في لقاء معه ثم تلتفت إلى غير الله جل في علاه. وهذه الصلاة 5 صلوات يا جماعة، 5 صلوات في اليوم والليلة، من صلاها فاز في الدنيا والآخرة. هي برهان ونور وتوفيق، وأول ما يحاسب عليها العبد. إذا صلحت كل أعمالك بعدها إن شاء الله بخير، وإذا لم تصلح فقل على نفسك السلام. الرسول لما رجع يقولون ان عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وعدد من الصحابة، كان الرسول الوحيد اللي شاف الجنة بهذه الطبيعة ممن نزل الارض. قال الرسول للصحابة من منكم دخل الجنة؟ في احد دخل الجنة؟ ما حد تكلم. فقام عبد الله بن عمر قال انا يا رسول الله. يقول عمر بن الخطاب شفت حطيت على راسك تفضحنا وين شاف الجنة ذا؟ قال من منكم دخل الجنة ولم يتكلم احد؟ قال عبد الله انا يا رسول الله. يقول عمر فوضعت يدي على رأسي، ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من منكم شرب من أنهار الجنة؟ يقول قال عبد الله أنا يا رسول الله. يقول عمر قلت لا حول. قال من منكم أكل من ثمار الجنة؟ قال أنا يا رسول الله. قال عمر فوضعت يدي على رأسي، ثم قال قل لهم يا عبد الله كيف دخلتها وكيف شربت من أنهارها وكيف أكلت من ثمارها؟ قال يا رسول الله إن دخولك دخول لأمتك، وإن شرابك شرابا لأمتك، وإن أكلك لثمارها أكلا لأمتك. شوفوا المفهوم الواسع. فاحمدوا الله أن الله كرم نبي هذه الأمة بدخول الجنة، ورآها نبيكم ووصفها، بل إن النبي استأذن الله، لم يتحدث نبي الأمة إلا عن شيء أذن الله له به أن يتحدث، وإلا قطعا هناك من الأمور. لاحظوا أدب الرسول. الله يقول لما وصل كان قاب قوسين أو أدنى، قال الله ما زاغش، ما جلس يناظر يطالع. هذه قلة أدب اسمها. أنت لا دخلت بيت واحد ودعاك أحد في بيت فاره ولا في بيت جميل ولا في موقع جيد، لا تقعد تتلفت وتبهر الناس. الادب من يوم تطق الباب، جاءتنا اداب نبوية، اذا طرق احدكم الباب فليقف على يمينه او على شماله، لا تجيب وجه الباب حتى لا يفتح الباب وترى محارم المسلمين. من هي هذه؟ اداب. وان دخلت طأطأ راسك ولا تجلس، نعم ولا تجلس في وجه المجالس، اذا كان تفتش ابواب وتفتح على الاسر وعلى البيوت، احترام البيوت مهم. واحذر، انتبهوا من العمالة في داخل البيوت، يجب ان المؤمن يعرف قيمة. الله امرنا ان نستأذن، لا تدخلوا بيوتا حتى ايش؟ تستأنسوا، يعني تستأذنوا وتسلموا على اهلها. هذه اداب شرعية. النبي جالس في ملكوت السماوات والارض ومع ذلك يقول الله ما زاغ البصر، ما جلس البصر، ما زاغ تأدبا مع ربه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة صف لنا الجنة، قال إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من يعطيني ليش جاء الترتيب؟ أذن، ما عين، أذن، خطر على قلب، ليش الترتيب جاء كذا؟ يلا والتأكيد. الرسول يقول كأن الترتيب يعكس، قال اني رأيته في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على، ليش جاب العين بعدين السمع بعدين القلب؟ ليش بعدين بس بدأ بالقلب؟ لا يقول اي نعم، يقول لان انت حلو، قال لك واحد وش شفت في الحياة؟ تقول والله شفت الطائف ورحت الباحة، لكن ما رحت المكان، يعني نظرك اقل، لكن سمعت عن ايش؟ اي والله سمعت عن الشلالات في كذا وسمعت عن كذا، السمع اكثر من اما البال، التفكير الخيال واسع، قد تتخيل اشياء حقيقة وغير حقيقة وتتخيلها بشكلها وبغير شكلها. ولذلك الرسول قال ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. ثم قال النبي فمررت على قصر جميل وعنده حسناء من الحور عند الباب، فقلت لمن هذا القصر ومن هذه الحسناء؟ قالوا هذا قصر لرجل قرشي وهذه الحور زوجته. قال من هو؟ قال انه عمر. يقول الرسول فوجدت واخذت عيني لفيت بوجهي، قال عمر ليش يا رسول الله؟ قال علمت غيرتك يا عمر، اعرف انك تغار. قال او منك اغار يا رسول الله؟ شاف الرسول بيت عمر، قصر عمر والحور العين التي كانت لعمر. ثم قال مررت على الكوثر فرأيت نهرا، يقول ابن سلم حافتاه من ذهب، فقال جبريل هذا الكوثر الذي اعطاك ربك، فانزل الله انا اعطيناك الكوثر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم جالس ثم قال ورأيت قصوركم، شوفوا الكلام البليغ والتطمين للأمة، ورأيت قصوركم في الجنة. قصور، قالوا صفها لنا يا رسول الله. قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب، البلك، احمدوا الله على النعمة يا جماعة، ملاطها المسك، الملاط هو السمنت اللي يمسك اللبنتين، قال ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وسقفها عرش الرحمن. اللهم لا تحرمنا من فضلك، والله ان الدنيا مهي بشيء عند هذا النعيم العظيم. نسأل الله ان يجعلنا واياكم ووالدينا في جناته جنات النعيم. فجاء الصحابة وهم يستمعون الى هذا الكلام، الرسول انتهت الان رحلته العظيمة. قال العلماء انه استأذن ربه بما يحدث، لان العاقل المؤدب الانسان ذو الخلق الذي ادبه ربه لا يمكن ان يحدث بامر بينه وبين الله الا ما اذن به الله. المؤمن العاقل بينك وبين صديقك، خويك، اخاك، زوجك، سر، لا تفشي سرا لاحد، احذر ان تكون نقالا لاسرار الناس. من افشى سرا خاصة اذا كان السر معيبا او امرا في انتهاك حرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. والله العظيم، والله ان سنة الله ظاهرة، والله العظيم سنة الله معلومة، من تتبع عورة امرئ وفضحه والله لن يموت حتى يفضح، والله لن يموت حتى يفضح. ولذلك العاقل خصيم نفسه. الرسول رجع الان ونزل من السماء الى المسجد الاقصى، وجاء فك البراق، رابط البراق عشان ما يروح، ولقى البراق على ما هو عليه، فصعد وصعد جبريل، يقول صلى الله عليه وسلم فمررنا على قوم ناس قافلة ومعهم بعير. القافلة ذولي بعيرهم شافر البواق ففر خاف منه فزع. يقول فهرب البعير في مكان حتى اختفى وبدأوا أهله يدورونها أفضل بعير عندهم. قال النبي فرجع فقال تريدون بعيركم؟ انظروا في المكان الفلاني هناك روحوا جيبوه. يقول فأتيت إلى إناء من ماء فأمرني جبريل ففتحته فشربت منه وجو يدورون الماء ما لقوه وهي علامة يريدها الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعدت في ليلتي ووالله إن وسادتي فراشي كان دافئا كما تركته كأني ما رحت. يقول جيت لقيت الفراش دافئ. طبعا الرسول جلس. انت تخيل المشهد اللقاء هذا مو بشوي. انت لو تروح تقابل لك واحد في الديوان الملكي ولا في مكان مهم تقعد تهذري اسبوع. دخلت وقصر طويل وفيه تريات وكذا وحراس وتقعد تتكلم على شيء رأيته من من الرسول جلس الان يراجع. تأثر ظهر ذلك فنام. يقول فقمت مهموما وش اقول للناس وكيف اصف المشهد وكيف اعلمهم بهاللقاء اللي حصل. ومر عليه ابو جهل يقول ما لي اراك متأثرا يا محمد؟ عرف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال اني حصل لي امرا البارحة. قال ما هو؟ قال لقد ذهبت الى المسجد الاقصى. قال ما شاء الله المسجد الاقصى. طبعا ابو جهل ما صدق انه نبي. يقول المسجد الاقصى نركب حنا اكباد الابل ونجلس فوق شهر. قال رحت وعودت. قال لي رحت وجيت ما بعد. قال رحت للسماء الى الان الحين بس يعلم على المسجد الاقصى يبي يختبره. ابو جهل خبيث قال له او تحدث القوم لو جمعتهم لك تسولف عليهم تعلمهم؟ قال ايه او يريدي. قال فرصة خلنا هو قصد ابو جهل اكشف كذبة يعني هذه اكبر وهذه اكبر صاروخ في نظره لا تقبل. فقال فذهب ابو جهل وجمع الناس. الناس استغربوا تعالوا يا قوم ان محمد عنده خبر. يوم اجتمع الناس بدعد ابو جهل يقول اسمعوا هذا الكذاب ماذا يقول. تركبون على اكباد الابل شهرا ويموت من يموت في الطريق حتى تصل الى فلسطين. وهو يقول ذهب لها البارحة وعاد صلى في المسجد. قال ذهبت لها البارحة وعرج بي الى سماء ربي. هذا الموضوع الحين اختلف. طبعا قضية الاسراء والمعراج حتى بعض المسلمين ارتد ووجدوها فرصة. يعني قالوا كيف هذا الان في نظرهم سيثبت الان كما يزعمون وتزعم قريش كذب محمد صلى الله عليه وسلم وتعالى عليه الصلاة والسلام من هذا الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم فيه رجل من المسلمين شاف المشهد ذا راح ركض ينادي ابو بكر. قال لعله يجي يشوف الموقف. دخل الرجل يركض فسقط. قال يا ابا بكر افزع فان صاحبك يكذب. كيف؟ قال ان محمد يقول للناس الحين عند الصفا انه عرج ان اسري به الى المسجد الاقصى. قال اقالها النبي؟ قال نعم. قال والله لقد صدق. وما بعد سمع. قال لا اسمع ايش يقول. يقول فعرج به الى السماء. قال اقالها؟ قال نعم. قال والله لقد صدق. قال يقول فعدت في ليلتي وفراشي دافئ. قال اقالها؟ قال نعم. قال والله صدق. وطلع ابو بكر بكل ثقة عنده يقين. ويوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما لك يا رسول الله؟ قال حدثت القوم بانني اسري بي الى المسجد. قال اسري بك؟ قال نعم. قال صدقت يا رسول الله. قال وصليت بالانبياء؟ قال اصليت. قال نعم. قال صدقت يا رسول الله. والناس يقول يا مجنون هذا يكذب يكذب. قال صدق. فقال النبي انت الصديق يا ابا بكر. ومن ذاك اليوم سميه الصديق. ايمانك قد كذا تصدق برسولك؟ يا جماعة انتم مصدقين ان الرسول ما قال حق؟ اذا نتبعوه نتبعه. الرسول لا ينطق على الهوى. ان هو الا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هم لا يصدق. قالوا عطنا امارة عطنا علامة انت كذاب. قال علامتي انني مررت على قافلة على قوم عندهم بعير وسيأتونكم. قال بعد كم بيجون؟ قال يمكن يبيلهم لان يصلون 3 ايام. معهم بعير وصف لهم البعير زينته كذا وخطامه لونه احمر. وصف لهم وصف دقيق. وانهم قوم قد اتيت عليهم وقد فزع بعيرهم ودللتهم عليه ورأيت عندهم اناء فيه ماء فشربته عليهم. جلس يوصف وثلاث ايام يجونكم. كانت قريش انتظر 3 ايام قريبة ما عاد يقدر يروح ونبي نثبت هو صادق ولا كذاب. يقول فجلسنا. يوم جاء اليوم الثالث اليوم الموعود كل قريش صاحية من الفجر وتنتظر حتى تثبت في نظرهم الكذب. فلما جلسوا فقد أقبلت تلك القافلة ويتقدمها ذلك البعير وتقدم أبو جهل، قال أمر عليكم قبل أيام 3 أيام رجل دلكم على بعير فقدتموه؟ قالوا نعم. قالوا شرب لكم ماء في إناء؟ قالوا نعم. قالوا أنت كذاب كذاب كذاب، خلاص المسألة عناد. فلما كذبوا قالوا عطنا آية تثبت صدقك، والآن خلاص نبي نؤمن. قالوا ايش تبغون؟ اختاروا ما شئتم يا قريش. قالوا اسأل ربك ان يشق لنا هذا القمر، القمر ذات ينشق. قال واذا انشق؟ قال نؤمن بك. فدعا ربه فشق الله له القمر، والقمر اصبح بين قطعة يمين وجزء منه يسار والجبل بينهما. قالوا كذاب وساحر، انما سحرت اعيننا. فانزل الله اقتربت الساعة وانشق القمر، وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر. وش بعد يعني؟ وصل الامر الى مسألة التكذيب الذي اصله العناد، ما عاد نقبل منك يا محمد اصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينشق القمر. يقول الامام ابن كثير وغيره من المؤرخين قال لقد ارخ اهل الهند وغيرهم بانشقاق القمر. وش يعني هالكلام؟ يعني هم شافوه، يعني القمر لو انه ساحر كان شفتوه في حدودكم بس، لكن رأوه حتى الناس في الهند وفي السند. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. دخل عليه رجل اسمه ركانة، قال له ركانة يا محمد تصارعني؟ قال اصارعك خير يا طير. قال ان صرعتني؟ قال اصرعك. وان صرعتك؟ قال ان صرعتني اسلمت وصدقت فيك. ركانة ما احد يهزمه، بطل. يقول ما يمديه يمسك الرسول، صرعه وطاح. قال ما صدق الرسول، الرسول شجاع، الرسول بطل. قال فقلت مرة ثانية. قال مرة ثانية، تعرفوا الاطفال تكفى عدها مرة ثانية، ماني مصدق انا. فمرة ثانية فيصرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة ثالثة فيصرع الشجاع عليه الصلاة والسلام. قال لا اصدق بهذا، انا لا اقبل ما فعلت، فانك لا تعرف. قال طيب كيف تؤمن؟ ايش تبي بس انت؟ قال قل لهذه الشجرة ان تنطق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من هو رسول الله؟ قالت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال كذاب، انت ساحر، ما راح اقبل كلامك. اذا المسألة عناد وعدم قبول للحق، والذي يرفض الحق يرفض الايمان ويرفض الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هذه رحلته كانت تثبيتا له ومعجزة تتحدث عنها الامم، الذي ينبغي ان ينبه عليه. نحن امة نؤمن بما جاء عن نبينا. بعض الناس اليوم يقيمون حفلا ويحتفلون بيوم الاسراء، اولا لم يثبت تحديدا متى كانت، اختلف العلماء في يومها، بل اختلفوا في الشهر، هل هو في رجب او في غيره، واختلفوا في يومها. ثم النبي اصلا لم يحتفل بها، ولم يحتفل بها اصحابه من بعده. نحن نعم نفرح ونفتخر بهذه الليلة، انها ليلة تكريم، ونؤمن بها ونصدق بها، لكن نحن اقوم مصدقون مؤمنون. الامة يا جماعة اذا اجتمعت على حق لا ينبغي ان يشذ شاذا ويأتي بامر ليس من دين الله. قال النبي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وايضا بالمناسبة اجتماع الامة هو القوة، تفرقها حتى في الرأي التفرق لا يمكن. الرسول يقول امتي لا تجتمع على ضلالة، لا يمكن يجتمعون العلماء قاطبة الاسلاف والاخلاف واقوال الصحابة والتابعين، ويجتمع خلفاء وعلماء سلف عن سلف عن سلف، ويجينا رويبضة او يجينا قزم فيريد ان ينفذ ويريد ان يرد هذا القول برأي شخصي معارض قد لا يكون لا قيمة له. وهذا امر مهم. امة الاسلام يا جماعة الغرب عرفوا معنى الاتحاد وسموا المملكة المتحدة، صارت العملة عندهم موحدة، دولار ولا يورو، موحدة في كل اوروبا، تدخل بفيزا واحدة تاخذ فيزا الى اي بلد من اوروبا وتزور اوروبا كلها من ايطاليا الى بلجيكا وانت بفيزا. وحنا لازلنا مختلفين. والله العظيم ان الامة لو اجتمعت وتوحدت على كلمة سواء، يا جماعة في 3 احضان مهمة. الحضن الاول اسرتك واهلك وبيتك، ترى تعليم تربية هي لنا، تعلم ان فيه اجتماع في بيتك، زوجة وزوج وابناء، هذا الحضن الاول. الحضن الثاني البلد، وطنك، وحب الوطن ايمان ودين. البلد اللي تنتمي اليها اذا كانت خاصة مثل المملكة العربية السعودية بلد مسلمة، هذا الحضن الثاني تحتضنه. وبالمناسبة نحن نحب بلادنا ونرفض، وانا ارفع الحقيقة هنا ايضا تعازيلي إخواننا رجال الأمن الذين قتل بعضهم، ونسأل الله أن يشفي المرضى منهم، قولوا آمين، وأن يحميهم، ونشكرهم على جهودهم التي يبذلونها الليل والنهار، وهذا حق البلد يا جماعة. والأمة إذا اتحدت كانت القوة. أما الرويبضة ومن أراد أن يزعزع أمننا يقتل الرجال، رجال الأمن، بأي حجة؟ بأي دين؟ بأي عرف؟ تنتهك الدماء يا جماعة، الدم غالي، لئن تهدم الكعبة حجر حجر، أهون على الله أن يراق دم امرئ مسلم من غير وجه حق. لا زوال الدنيا، كل الدنيا هذه تزول، لكن ما يقتل إنسان بغير وجه حق. حنا أهل الإسلام من يحفظ حق الذمي ومن يحفظ حق المعاهد، فمن باب أولى أن نحفظ حق الدم المسلم. بأي حق يا جماعة ننادي هؤلاء؟ ننادي نقول أليس منكم رجل رشيد؟ هذا فعل إجرامي لا يجوز ولا ينبغي، الفاعل مجرم والفعل جريمة والقضية خطيرة، ولا يقبل ولا يرضى ولا يطبل ولا يبرر لها أحد، أيا كان عنده ذرة عقل يرفضها. هذه زعزعة، وش خلفت الدماء غير الضياع؟ وش خلفت هذه العنف والمواجهات غير الانحطاط؟ وش خلفت لنا؟ هذا نحن نرى مشاهد يمنة ويسرة. العنف ماذا جر على الأمة؟ جر الويلات، جر التشرذم، مكن الأعداء، بل بالعكس قربنا، خلانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالقصعة يأكلون منها أعداؤنا والأمة تتفرج. الأمة يجب أن تتحد وتجرؤ وتقول بكل ثقة أن مثل هذا العمل مرفوض. فنحن من هذه المناسبة نرفع تعازينا لكل أبناء وذوي الذين ماتوا في هذا الباب وفي هذا الطريق، ونسأل الله يكونوا شهداء عند الله، وهم بلا شك شهداء في سبيل رب العالمين. ونسأل الله أن يشفي كذلك المرضى، ونشكر كل رجال الأمن البواسل الطيبين، ونسأل أن يحفظهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم ومن فوقهم، ونعوذ بالله أن يغتالوا من تحتهم. ونسأل الله يحفظ هذه البلاد، بلاد المملكة العربية السعودية، ونرجو الله جلت قدرته أن يمن على خادم الحرمين أيضا بالشفاء العاجل، وأن يقر أعيننا بشفائه، وأن يجعل ويولي على المسلمين في كل بلد خيارهم. يا جماعة نحن أمة تربينا على الاجتماع، أنت تصلي الفريضة ولا لا؟ إذا دخلت الفريضة وأنت تكبر تقول الله أكبر، وصلى ورائك صف، لا ينبغي لك أن تتقدم أول شيء على الإمام. لو صليت الحين صلاة العشاء وجاء واحد منكم سجد ولا ركع قبلي، يجوز؟ لا، بل تبطل صلاته. الله يعلمك كيف تسير خلف إمامك وتطيع في المعروف، لا تسلم إلا إذا سلم، وتكبر إذا كبر، وتركع إذا ركع، وتسجد إذا سجد، وتقول آمين إذا قال ولا الضالين. وجانا أيضا دائرة أوسع، علمنا صلاة الجمعة، نجتمع كل أسبوع عشان يقول ربي شوفوا هذا منظر من مناظر التجمع والاجتماع، اجتماع الأمة. يا جماعة أنتم أنت تشوف المسجد بعد صلاة الجمعة، هذا هندي وهذا أردني وهذا سعودي وهذا فلسطيني وهذا مصري، كلنا نجتمع على لا إله إلا الله. هذا نوع من أنواع الاجتماع، وهذا هو الحضن الثالث الذي أريده، حضن الأمة، حضن الأمة كلها بمجموعها. لو صليت الحين خلف الإمام، الصف الأول امتلأ، ودخل واحد يبغى يصلي في الصف الثاني، على أرجح الأقوال أنك ما تصلي منفردا، تسحب لك واحد. الله يبي يعلمك أنك لا تصير لحالك، خلك مع الجماعة تسلم، وخلك مع الجماعة تقبل منك الأعمال. الله يعطينا أمر أوسع، الصيام، صوموا لرؤيته وأفطر رؤيته. مليار ونصف مسلم، ما حنا بنجتمع إلا على الفطور، نجتمع على هذه الوجبة. إذا أذن المغرب كل الأمة تفطر، وإذا أذن الفجر أو بمعنى أصح إذا جاء الخيط الأبيض الخيط الأسود، كان هذا هو محك اجتماع هذه الأمة. الحج 3 مليون في بقعة صغيرة، نتزاحم ونطاق ونتداف في مكان ضيق، الله يقدر يعطينا مكان أوسع. ليش هالمكان الضيق؟ يقول الله تعلموا، اجتمعوا ولو تضايقتم، ولو احتك بعضكم ببعض، الاجتماع بركة ولو كنا متضايقين، نجتمع. تعلموا، ديننا كله تربية على الاجتماع، تربية على جمع الكلمة. الإسلام لم يربنا على غير ذلك، الإسلام ربنا على هذه المبادئ، لا نسابق الإمام، أن تكون أمتنا كالجسد الواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يحفظ هذه الأمة. في حديث الحقيقة أنا ودي أقرأها عليكم بالنص، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أوجهها لهذه الفئة. أقول بالحرف الواحد، الإرهاب في بلدنا وفي سائر البلاد مرفوض، وجاءنا في السيرة وسيأتينا، العنف ليس لنا، ديننا دين الإسلام والسلام والأمن والإيمان، لا إكراه في الدين. نقول اي مسمى، اي مسمى تبي تسمي نفسك، ارهابي، تبي تسمي نفسك قاعدي، تبي تسمي نفسك متطرف، تبي تسمي نفسك داعشي، تبي تسمي نفسك سم ما شئت، نحن ما دامت التسمية تخالف الحق بنقولها باختصار لا. اصغر كلمة لا مرفوض، خطوط حمراء. والله العظيم ما نقول هذا الكلام خوفا، نقوله ايمانا يقينا، لاننا نؤمن، نؤمن كل يقيننا. ونادي ابنائي وشبابنا وابناؤنا اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ابو موسى الاشعري يرويه الامام احمد في المسند وصححه المحققون وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة، ورقم الحديث 1682 في السلسلة الصحيحة عند الالباني. ابو موسى الاشعري يقول كان النبي يحدثنا ان بين يدي الساعة الهرج، قيل وما الهرج؟ قال الكذب والقتل. قالوا اكثر مما نقتل الان، اللي بيصير اكثر يا رسول الله؟ قال انه ليس بقتلكم الكفار، مو باللي تتوقعونه انتم ان تقتلون الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل اخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا سبحان الله، وما معنى عقول؟ وين عقولنا؟ قال لا، الا انه ينزع عقول اهل ذلك الزمان، يصيرون عاد يفكرون. قال حتى يحسب احدكم انه على شيء وهو ليس على شيء. في احد يعارض كلام محمد؟ احنا نتكلم الان عن السيرة، نتكلم على التسليم لرسولنا عليه الصلاة والسلام. نحن نسلم، نسلم لهذا النص، نسلم لمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لسبب واحد، لان الامة اذا اجتمعت وفقت وبوركت واعطت وانتجت واصبحت امة تقود الامة للنهضة وتنتهض امتنا. هذا هو الاسراء والمعراج، رحلة السماء، الالتقاء الارضي بالسماء. النبي صلى الله عليه وسلم لفظه بشر رعاع من سفهاء في الطائف وكفار بعض كفار قريش، وهو نبيكم يكرم درجة تكريم من اعلى الاوسمة ويلتقي بربه جل في علاه. صلوا على حبيبكم الاف الصلوات فان صلاتكم تبلغه. اللهم صلي وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم. سنتحدث ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم شدة الإيذاء بعد ما سمعوا هذا الكلام، او بمعنى ادق شدة التكذيب، وسننظر كيف كانت بيعة العقبة، وكيف عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، وكيف خطط للهجرة، وكيف دخل المدينة حياة جديدة. اليوم اقدر اقول انتهينا من الحياة المكية وانهينا الفترة المكية، سنقبل في اللقاء القادم على المدنية وعلى المدينة وعلى الحياة الجميلة في طيبة الطيبة التي اسأل الله ان يشرفها بالايمان وان يجعل عملي واعمالكم خالصة. اخيرا، لا يجوز لي ولا يروق لي ان اختم هذا اللقاء ونحن لا نذكر اخواننا في سوريا الذين يعانون اشد المعاناة من هذا البرد والشتاء، فحقهم علينا ان ندعو لهم بكل اخلاص وصدق ان الله يرفع عنهم هذا الوباء وهذا البلاء وهذا البرد الشتاء الذي هو خوف، والحقيقة وعمر امرنا ان نستعد له. فالله، الله ايها المؤمنون، انا اعرف ان البارح كان عندكم حملة تشكرون عليها، ونحن ايضا تعودنا في بلادنا وعودنا ايضا اخواننا المسلمون في شتى انحاء العالم، رأينا ما شاء الله حملات مصاحبة في الكويت وفي قطر وفي الامارات وفي كثير من بلدان المسلمين نصرة لاخوانهم. هذا اقل ما نقدمه لهم. الصور اللي شفناها ما ودي اتكلم عنها، انتم عرضتم شيئا منها كثير، واتوقع اليوم اقرب شخص يستطيع يفتح جهازه الذي في يده ويكتب فقط سوريا تتجمد، وسيرى من الصور الجديدة الجديدة. امس وقبل امس، امس انا جاءني تقرير مباشر 13 شخص، 13 طفل يموتون متجمدين البارح القريب. بعض الاباء قبل 3 ايام خلعوا ثيابهم وشبوا فيها نار عشان يدفون عيالهم، وجلسوا فقط فيما يغطي محاشمهم وعوراتهم المغلظة. الوضع حقيقة يدمي والحديث عنه صعب، وانا اتصور ما يحتاج، انا قرأت تغريدة او هاشتاج، طبعا لست جيدا في الجوانب، قرأت عبارة اعجبتني سانقلها والعهد على من قالها، لكن هي جميلة. يقول احدهم وهو يصف حال السوريين هناك، يقول لكم انتم الصورة، انتم تعالوا شوفوا الصورة، صوروا بس وشوفوا الصور، اما نحن فلنا الحقيقة. هم يعيشون واقع، يعيشون واقع، اجتمع عليهم عدو يا جماعة، حوصروا، طردوا، هجروا، قتلوا، اكثر من 1.5 مليون من اطفال سوريا خرجوا من سوريا. اذا كان فيه قتيل ترى امامه 10 مرضى وجرحى، اذا قتل شخص في غارة اعرف ان الجرحى والمرضى 10، ولك ان تتخيل الاعداد. بلغ عدد الذين قتلوا في سوريا منذ ان بدأت الثورة اليوم اكثر من 500,000. يا جماعة الوضع مزري، امتنا واحدة، حنا ما عندنا حدود جغرافية في حال الامة ونصرتها. نعم نحن نحترم حقوق وحدود كل بلد وانظمتها، لكننا في المقابل في حدود الاخوة لا، الاخوة ما لها حدود، ما لها جغرافية، ما لها لون، ما لها جنس، ما لها ثوب. الحدود في الاخوة حدود عامة، يجمعني اخوة التوحيد مع الهندي في الهند، وتجمعني اخوة العقيدة مع الصيني في الصين، وتجمعني اخوة الاسلام والشريعة مع الامريكي المسلم في امريكا. نحن امة واحدة نعيش كما قال النبي، انما المؤمنون اخوة كما قال الله، وكما قال النبي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكما اخبر انك الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو. حنا يشتكي منك عينك ترى عينك ذي هي سوريا، اذا اشتكت عينك لازم يوجعك ظهرك، ولازم يوجعك قلبك، ولازم يوجعك جسدك، لانهم جزء من هذا الجسد. فالله الله ايها المسلمون، انا قلت البارح كلمة اريد ان اعلق عليها، قلت هم لا يريدون مننا ان ندفع كما دفع ابو بكر كل مالنا، ولا يريد نصف المال كما دفع عمر، ولا يريدون ان تجيش جيشا كما جيش عثمان، لان ما نقدر، لكن يريدون فضلة المال. ولا يعني هنا بفضلة المال معناتك لا تلبس، لا، البس وكل وعليك بالعافية واشرب، لكن لا تنسى يا اخوانك. ما حد قال يا جماعة اللي عنده بكرة زواج يلغيه، واللي جالس في بيت زين يطلع منه، واللي راكب لا لا لا، الا بالعافية، هذه نعمة احمدوا الله عليها واستخدموها فيما يرضيه. لكن اذكروا اخوانكم فقط، اذكروهم بلو بفضلة المال. اسأل الله جلت قدرته في هذه الساعة الكريمة، اللهم انت الله لا اله الا انت، اللهم انت الواحد الاحد، اللهم انت الفرد الصمد، اللهم يا قدوس، اللهم يا قوي، اللهم يا مالك الملك، اللهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم يا سامع النجوى، اللهم يا ذا العزة والجبروت، اللهم يا ولي النعمة، اللهم يا دافع النقمة، اللهم يا مجيب الدعوة، اللهم يا كاشف الكربة، اللهم يا مغيث الملهوف، اللهم يا ناصرا، اللهم يا ناصر المظلومين، اللهم يا ناصر المظلومين، اللهم يا مغيث المستغيثين. اللهم اجعل هذا البرد والشتاء على اخواننا في سوريا دفءا وسلاما يا رب العالمين. اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم، اجعل هذا البرد والشتاء على اخواننا في سوريا وغيرها من بلاد المسلمين، اجعله عليهم دفءا وسلاما يا رب العالمين. اللهم ارحم اطفالهم وارحم ضعفهم وارحم نساءهم وارحم رجالهم وكبارهم وصغارهم يا رب العالمين. اللهم ارحمهم رحمة من عندك، اللهم ارحمهم رحمة من عندك، اللهم ارحمهم رحمة من عندك. اللهم لقد تخلى عنهم الناس وتركهم الخلق، اللهم انهم ليس لهم رب سواك ولا اله غيرك. اللهم انا نسألك ان ترحمهم رحمة واسعة، اللهم انزل عليهم الرحمات وانصرهم على من عاداهم يا رب العالمين. حفظ الله علينا وعليكم ايماننا وديننا وامننا، وجمع الله لنا ولكم الخير كله. هذا وصلوا على محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين. مسابقة مين فيها؟ جزاكم الله خير وكثر الله خيركم. سبحانك اللهم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا تقاربوا سدوا الخلل اكملوا الصف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم يا سامع الشكوى ويا مجيب الدعوى، اللهم يا مغيث المستغيثين ويا ناصر المظلومين، اللهم إنه اشتد الظلم والبلاء على إخواننا المستضعفين، اللهم إنا نسألك نصرا لإخواننا في سوريا، اللهم إنا نسألك لهم نصرا عاجلا، اللهم انصرهم نصرا عاجلا، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم ارحم ميتهم واقبل شهيدهم واشف مريضهم وداوي جريحهم. اللهم إنا نسألك يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اللهم اجعل هذا الشتاء وهذا البرد اجعله عليهم دفئا وسلاما يا رب العالمين، اللهم اجعله عليهم دفئا وسلاما، اللهم ارحم أطفالهم وارحم نساءهم، اللهم وارحم ضعفهم، وعليك ربنا بمن عاداهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله. لا شريك له. لا شريك له. لا إله إلا الله. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا شريك. اللهم لا مانع لما أعطيتنا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد. سبحان الله. الله الحمد لله والله سبحان الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله. بارك على محمد. اللهم صل وسلم على نتسنى على شيخ الحياة. الحايل الحايل طيب ايش ذاك؟ شلون البرد عنده ما سماه؟ والله ما ادري بس يقول تحت الصفر. الله يعينه والله يعينه ما الا ما تعالى على الحبيب. الحايل يقول اثنين تحت الصفر. الله يعينه والله الله الله يعينه ان شاء الله. سلام الله طيب وعمرك هلا هلا عبد الرحمن. كيف حالك؟ سيك طيب؟ الله يسعدك الله يسعدك حبيبي حبيبي الله هلا بالشيخ. الله يجزاك خير ويسعدك يا رب. يسعدك حبيبي ويوفقك الله يحفظك. الله يسعدك. شلونك يا صاحبي؟ هلا ونبعك. الله يبقيك. وسلم مرحبا والله لا يهينك. ايش حالك؟ الله يوفقك. ربك طيب. انا من جامع. اخوانك طيب. الله يحفظك يوفقك ان شاء الله. الله يوفقك تسلم ان شاء الله. بسم الله السلام. الله اكبر الله اكبر. صاد صحيح انا اشفع بكره سنه ثلاثه نرفع نرفع العصر الله أكبر. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله السلام. هلا بالشيخ سلام عليه مساك الله بالخير. يلا انت حييك. الله يجزاك خير. مرحبا عليك. يلا حييك يا الحال. شلونك الله يحفظك. انا تمام. شلون يعز عليكم ان شاء الله اخوان ونعم. يلا حييك يا الحال ونعم. الله ينفع بكم. شفناكم الاسبوع الماضي. الله ينفع بكم يجزاكم خير. الشيخ يشكر فيكم. هلا بالشيخ. شلون ابو امين طيب ولا ما كلمتوه؟ لا الحمد لله اليوم هو بدا راح. الله يمن عليه. اهلا وسهلا. يلا حييك. كيف الحال؟ الله يسلمك. كيف حالك؟ شلون الناقه؟ هلا بالشيخ شجاع. يلا حياك. الله يوفقك يجزاك خير يعظم اجرك ويحفظك ويجزاكم خير. مرحبا بالشيخ. كيف الحال؟ شلون الفاخرة؟ الحمد لله. الله يعينكم. احنا ما نسأل عن أهلان. كيف الحال؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ كويس إن شاء الله. ما شاء الله. الله يحييك. شلونكم؟ عساكم طيبين. الله يحييك. يلا حيا عساكم بخير إن شاء الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. مساكم الله بالخير. مرحبا مرحبا مرحبا. أهلا وسهلا. هلا هلا. الله يحييك. هلا الله يحييك. هلا هلا. الله يحفظك. شلون صحتكم؟ احنا مقصرين ومحلقين كلها. لا ابدا الله يحفظك. لكن العذر عند كرام القوم مقبول. ويلا حيا. هلا بالشيخ. مرحبا الف. طيب. نعم نعم. يلا حيا. هذا البرنامج برعاية